كان على الكولونيل أوريليانو بوينديا أن يتذكر بعد طول السنين وهو يواجه فريق الرماة بالرصاص عصر ذلك اليوم البعيد عندما صحبه أبوه لاكتشاف الثلج. في ذلك العهد كانت ماكوندو قرية مؤلفة من 20 بيتا من الطوب النيئ، بنيت على ضفة نهر صاف المياه تبدو في قاعة أحجار مصقولة أشبه في بياضها وضخامتها ببيض حيوانات ما قبل التاريخ. وكانت الدنيا غضة إلى حد أن كثيرا من الأشياء كانت تنقصها المسميات فيستعان على وصفها بالإشارة. وفي كل عام كانت تفد على القرية في شهر مارس أسرة من الغجر المهلهلين تنصب خيامها خارج القرية، وبين لعلعة المزامير ودق الطبول المدوية تأخذ في عرض العديد من المخترعات. وكان أول ما جاءوا به هو المغناطيس، ووقتها قام غجري منهم متين البنيان منفوش اللحية قدم نفسه باسم مالكويداس بعرض جريء سماه العجيبة الثامنة لعلماء الكيمياء المتنورين في مقدونيا. ومن بيت إلى بيت راح يجر كتلتين معدنيتين فيثير ذهول الناس إذ يبصرون أوانيهم المعدنية وهي تتهاوى من مواضعها، وإذ يسمعون الألواح الخشبية وهي تصر صريرا بتأثير حركة المسامير وهي تكاد تنتزع من أماكنها، بل وإذ يرون كثيرا من الأشياء التي كانت مفقودة بعد طول بحث وتفتيش تظهر من مخابئها وتسحب سحبا في إثر كتلتي مالكويداس السحريتين. وفي ذلك كان مالكويداس يقول للناس المذهولين بصوته الأجش: لكل شيء من الأشياء حياته الخاصة، والمسألة ببساطة هي بعث اليقظة في أرواحها. وعندئذ فكر جوزي أوركاديو بوينديا الواسع الخيال في أنه من الممكن الانتفاع بهذا الاختراع العديم الجدوى في استخراج الذهب من باطن الأرض. ولكن مالكويداس الذي كان رجلا قويما قال له: إن الاختراع لا يتمشى مع هذا. بيد أن جوزي لم يكن يؤمن في ذلك الحين باستقامة الغجر، وهكذا قايض على كتلتي المغناطيس ببغلته وعنزتين. ولم تستطع زوجته أورسلا أجواران التي كانت تعتمد على هذه الحيوانات في زيادة دخلهما المتواضع أن تثنيه عن عزمه، إذ قال لها: عما قريب سيكون عندنا من الذهب ما يكفي لتبليط أرضية الأرض. وقد ظل شهورا طويلة يعمل دائبا لإثبات صحة فكرته، فراح يستكشف كل شبر في المنطقة حتى قاع النهر ساحبا كتلتي المغناطيس ومرددا تعاويذ مالكويداس بصوت مسموع. وكان الشيء الوحيد الذي أفلح فيه هو استخراج جسم مدرع من القرن 15 تصلبت أجزاؤه بفعل الصدى. وعندما تمكن جوزي وأفراد بعثته الأربعة من تفكيك الجسم لم يجدوا بداخله سوى هيكل عظمي متكلس تدلت حول عنقه أيقونة نحاسية بها شعر امرأة. وفي مارس من كل عام كان الغجر يعودون إلى القرية وفي جعبتهم اختراع جديد. جاءوا مرة بتلسكوب وعدسة مكبرة بحجم طبلة، فجعلوا امرأة منهم عند طرف القرية ووضعوا تلسكوب في مدخل خيمة وبثمن قدره 5 سنتات بالعملة المحلية. كان في مقدور من يدفع أن ينظر من التلسكوب فيبصر المرأة الغجرية على قيد ذراع منه لا أكثر. وكان مالكويداس يقول في هذا: إن العلم قد ألغى المسافات، وبعد زمن قصير سيكون في قدرة الإنسان أن يرى ما يحدث في أي مكان في العالم دون أن يغادر بيته. وفي عرض مثير آخر وقت الظهيرة سلطوا العدسة المكبرة الضخمة على كوم قش في وسط الشارع، فاشتعلت نار حامية أتت عليه عن آخره. وسرعان ما أوحى ذلك بفكرة جريئة إلى جوزي أركاديو بوينديا تعزيه عن الفشل في استغلال المغناطيس لاستخراج الذهب، وهي استخدام هذا الاختراع كسلاح حربي. وهكذا قيض مالكويداس على اقتناء العدسة مقابل كتلتي المغناطيس وثلاث قطع من العملة الذهبية مما ورثته زوجته عن أبيها، وكانت تخفيه في الأرض تحت الفراش انتظارا لاستغلال القطع كلها استغلالا نافعا في المستقبل، غير عابئ ببكائها وحزنها، وإثباتا لآثار العدسة المحرقة على جنود العدو. فقد عرض جسده لأشعة الشمس المركزة من خلال العدسة الضخمة، وكانت النتيجة إصابته بحروق خطيرة كادت تودي بحياته، واستغرق وقتا طويلا للشفاء منها، بل لقد تعرض البيت كله للحريق. ومع ذلك سرعان ما نشط جوزي لإعداد تقرير مفصل عن اختراعه الخطير الذي سماه الحرب الشمسية، وبعث به مع رسول خاص إلى الحكومة مبديا تمام استعداده للسفر، وشرح كافة التفاصيل وتدريب الجنود على استخدام السلاح الفتاك متى جاءه الموافقة. ولكن الرسول كاد يهلك في الطريق إلى العاصمة بين الجبال والمستنقعات والقفار، وظل جوزي ينتظر سنوات عديدة حتى يأس من وصول الرد. ولما عاد مالكويداس في رحلة الغجر السنوية واستمع إلى شكوى جوزي المحزونة بسبب فشل مشروعه الحربي، طيب خاطره ورد إليه القطع الذهبية مقابل استعادة العدسة المكبرة، ثم أتحفه هذه المرة تدليلا على إخلاصه ومودته بخرائط جغرافية وأدوات ملاحية وفلكية. أفرد لها جوزي غرفة صغيرة خلف البيت وعكف على إجراء تجاربه العلمية، مهملا شؤون أسرته، تاركا زوجته وولديه يقصمون ظهورهم في فلاحة الأرض لاستنبات ما يأكلون. وكم روع أفراد الأسرة كلها ذات يوم من شهر ديسمبر عندما جمعهم وقال لهم برصانة وجد بالغين: لقد اكتشفت من أبحاث العلمية والفلكية أن الأرض مستديرة مثل برتقالة. عندئذ لم تتملك زوجته أورسولا أن صرخت فيه: إذا كان لابد أن تجن فلتجن وحدك، لكن لا تحاول أن تبث ترهات الغجر في عقول أطفالك. بيد أن جوزي لم يتأثر بما أبدته زوجته من جزع ويأس، فقد جمع رجال القرية وشرح لهم نظريته بأن الإنسان يستطيع أن يعود إلى المكان الذي يبدأ منه رحلته إذا واصل الإبحار شرقا، ولكنه زادهم اقتناعا بأنه فقد عقله. وظل الحال كذلك إلى أن عاد مالكويداس وأثنى بينهم علنا على ذكاء رجل منهم استطاع باستدلالاته المحضة إثبات النظرية التي تم إثباتها فعلا وعملا في العالم الخارجي وإن لم تكن معروفة من قبل في القرية. وتأكيدا لفرط إعجابه بهذا الرجل القدير، فقد أهداه شيئا كان مقدرا أن يكون له تأثير عميق على مستقبل ماكوندو، ألا وهو معمل كيميائي. كان المعمل البدائي يشتمل على مجموعة كاملة من الأنابيب والقناني والأواني الزجاجية العجيبة، إلى جانب مختلف الأحماض والمساحيق والمعادن التي قيل أن بينها المعادن السبعة الرامزة إلى الكواكب السبعة. ولما كان جوزي قد استهوته سهولة الوصفات التي طلع عليها لمضاعفة أي كمية من الذهب، فقد راح يتودد إلى أورسولا مدى أسابيع لكي تسمح بإخراج جنيهاتها الذهبية المدفونة تحت السرير حتى يعمل على مضاعفتها لها أضعافا كثيرة. وفي النهاية لم تستطع أورسولا سوى النزول عند رغبة زوجها إزاء إلحاحه وإصراره. وعندئذ ألقى جوزي الجنيهات في إناء وخلط بها مقادير من النحاس والكبريت وكبريتور الزرنيخ والرصاص، ثم جعلها تغلي في وعاء به زيت الخروع حتى استحالت إلى سائل كثيف بدأ في شكله أقرب إلى الكراميلا العادية منه إلى الذهب الثمين. وبعد عمليات خطرة للتقطير ثم الخلط بالمعادن الكوكبية السبع والزئبق ثم التبريد في النهاية، إذ بميراث أورسولا المسكينة يتحول إلى كتلة محترقة التصقت في قاع الإناء التصاقا لا فكاك منه. كانت هذه التجربة المريرة باعثة على حزن جوزيه، حتى نفض يديه بين عشية وضحاها من القيام بمزيد من التجارب في عالم الكيمياء، وانصرف عن كل شيء حتى الأكل، وراح يدور في أرجاء البيت مغموما. ولكنه كان يقول لزوجته أورسولا: هناك أشياء لا تصدق تحدث في الدنيا، فيما وراء النهر الذي يحد قريتنا هناك كل أنواع الأدوات السحرية العجيبة، ونحن نعيش هناك الحمير. والحق أن جوزيه أوركاديو بوينديا كان طوال شبابه مجدا مكافحا متفانيا في رعاية أسرته ومتعاونا مع جيرانه في العمل على رفاهية القرية، وإليه يرجع الفضل في تخطيط ماكوندو على نظام منسق بديع، حتى أضحت بسكانها 300 أفضل من كل قرية أخرى معروفة في ذلك العهد. لا يزيد عمر كل فرد من أبنائها عن 30، ولم تحدث فيها وفاة واحدة، بيد أن هذه الروح الاجتماعية الوثابة ما لبثت أن اختفت بعد ظهور حمى المغناطيسيات والأدوات والحسابات الفلكية وأحلام تحويل المعادن إلى ذهب ومضاعفة مقاديره وشهوة اكتشاف عجائب العالم. وهكذا استحال جوزيه من إنسان نظيف نشط إلى شخص كسول في مظهره، مهمل في ملابسه، أشعث اللحية، حتى اضطرت أورسولا إلى تقليمها له بعد جهد كبير مستعينة بسكين المطبخ. وكثيرون هم الذين اعتقدوا أنه أصبح ضحية لون من السحر غامض خفي. وفي هذا قالت له أورسولا ذات يوم: بدلا من أن تنهمك هكذا في اختراعاتك الجنونية ومشروعاتك المتهوسة، يجب أن تنشغل بتربية أولادك. انظر إلى الحالة التي وصلوا إليها وهم يجرون في كل مكان شاردين مثل الحمير. وفعلا نظر جوزيه من النافذة فشاهد ولديه يلعبان في الحديقة حافيين، وبدا له أنه لم يشعر بوجودهما إلا في هذه اللحظة، وظل يتأملهما حتى تندت عيناه بالدموع، وما لبث أن جففهما بظهر يده وقال وهو يتنهد ممتثلا: لا بأس، قولي للولدين أن يأتيا لمساعدتي في جمع أدواتي. كان جوزيه أوركاديو الابن الأكبر في 14، وكان مربع الرأس كثيف الشعر يمثل أباه في متانة البنية، ولكن يقصر عنه في التفكير وقوة التخيل. وكان مولده أثناء رحلة الأسرة بين الجبال قبل تأسيس قرية ماكوندو، وقد حمد أبواه ربهما إذ لم يولد بملامح حيوانية. وكان أوريليانو أول مخلوق بشري ولد في ماكوندو يناهز 6 من عمره، وكان أميل إلى الصمت والعزلة والانطواء. لقد سمع بكاءه وهو لا يزال في رحم أمه، وولد وهو مفتوح العينين، وعندما قطعوا الحبل السري جعل يدير رأسه من جانب لجانب متطلعا إلى ما في الغرفة من أشياء، ومتفحصا الوجوه من حوله بفضول لا يخالطه أي خوف. وبعدها لم يعبأ بمن اقتربوا منه للنظر إليه، وركز نظراته في السقف المصنوع من النخيل والذي بدا كأنما يوشك أن يخر تحت وطأة المطر الدافق المنهمر. ومنذ تلك اللحظة التي استرعت فيها أورسولو نظر الأب إلى ولديه، عكف جوزيه على تعليمهما القراءة والكتابة ومبادئ الحساب، ولم يفت أن يحدثهما عما في العالم الخارجي من عجائب، مضيفا إليها حصيلته الذاتية من التخيلات والأحلام بل والتخرصات والأوهام. والواقع أن هذه الهلوسة ظلت محفورة في ذاكرة الصبيين إلى حد بعيد، حتى أن الكولونيل أوريليانو لم ينس بعد طول السنين وهو واقف أمام فريق الرماة ينتظر إشارة الضابط لإطلاق النار. مشهد أبيه عصر ذلك اليوم الحار من شهر مارس، إذ قطع درس الفيزياء الذي كان يلقنه لولديه، ووقف مبهورا رافع اليد جامد العينين مرهفا سمعه إلى الأصوات البعيدة المتدانية الصادرة عن زمور وطبول الغجر القادمين إلى القرية مرة أخرى ليتحفوا أهلها بمزيد من أعاجيب العالم الخارجي. كانوا في الحق طرازا جديدا من الغجر، شبانا ونساء لا يتكلمون سوى لغتهم، لهم بشرة زيتية وأيد بارعة، بثت رقصاتهم وموسيقاهم البهجة والروعة في الشوارع، ومعهم ببغاوات من كل الألوان ترطن الإيطالية، ودجاجة تضع 100 بيضة ذهبية على دق الدفوف، وقرد مدرب يقرأ الطالع، وجهاز متعدد الفوائد التي تشمل الشفاء من الحميات ومساعدة الإنسان على نسيان ذكرياته الأليمة، وعشرات أخرى من المخترعات المبتكرة الفريدة، حتى أن جوزيه أوركاديو بوينديا ود لو استطاع أن يخترع هو نفسه جهازا للذاكرة يمكنه من استيعاب كل هذه العجائب واختزانها جميعا في وعيه. في لحظة واحدة سحر الغجر القرية كلها، وألف سكان ماكوندو أنفسهم تائهين في شوارع قريتهم مذهولين من فرط ما يرون من الأعاجيب. وراح جوزيه أوركاديو بوينديا وهو ممسك بولديه حتى لا يضيع في غمار الزحام، يشق طريقه بين بهلوانات ذوي أسنان مذهبة وحواة ذوي 6 أذرع وروائح خانقة من السباخ والأتربة، باحثا عن مالكويداس لكي يكشف له عن مزيد من الأسرار. وفي هذا سأل عديد الغجر الذين لم يفهموا لغته، إلى أن وصل في النهاية إلى الموضع الذي اعتاد مالكويداس أن ينصب فيه خيمته، فوجد أرمنيا كان يعلن بالأسبانية عن شراب يجعل الإنسان مخفيا عن العيان. فقد شرب كأسا من مادة عنبرية بجرعة واحدة عندما اقترب منه جوزيه مع ولديه بين الجمع المنبهر لمشاهدة هذه الخوارق. واستطاع جوزيه أن يتجه إليه بسؤاله، وإذا الغجري يرميه بنظرة شاملة مخيفة قبل ما تحول إلى بركة دخانية خانقة تردد من فوقها صوته وهو يقول: إنما الكويداس قد مات. لقد حزن جوزيه لهذا النبأ الأليم وجمد في مكانه برهة، إلى أن تفرق الجمع منجذبين إلى فنون الألعاب السحرية الأخرى، بينما تبخرت في خلال ذلك بركة الأرمني الدخانية. وتحت إصرار ولديه لرؤية أعجوبة الأعاجيب المعلن عنها انتقل معهما إلى خيمة أخرى دخلوا إليها بعد دفع 30 سنتا، فشاهدوا ماردا أشعر الجسد حليق الرأس تتدلى من أنفه حلقة نحاسية، وتلتف حول كاحله سلسلة حديدية ثقيلة، وأمامه صندوق قرصاني كبير. وعندما فتح المارد الصندوق انبعثت منه رائحة ثلجية، ولم يكن بداخله سوى كتلة شفافة ضخمة بداخلها إبر لا عداد لها، وقد تكسر عليها ضوء الغروب بنجوم ملونة. واجتزأ جوزيه أن يغمغم لولديه بتفسير لا بد منه: هي أكبر ماسة في الدنيا. ولكن المارد رد عليه مناقضا: لا، إنها ثلج. لم يفهم جوزيه ومد يده في اتجاه الكتلة الكعكية، بيد أن المارد ردها قائلا: 5 سنتات أخرى نظير اللمس. فدفع جوزيه ووضع يده على كتلة الثلج وأبقاها 2 دقائق، وقد امتلأ قلبه بالخوف والبهجة معا للمس هذا الجسم الخفي. وما لبث أن دفع 10 سنتات أخرى تمكينا لولديه من ملامسة هذه الخارقة دون أن يحير قولا. فأما جوزيه أوركاديو الابن الأكبر فقد رفض اللمس وأما أوريليانو فقد تقدم خطوة ووضع يده عليها ثم سحبها في الحال هاتفا: إنها تغلي. ولكن جوزي الأب الذي أسكرته هذه المعجزة قد نسي مشروعاته المحمومة وحزنه لفقد مالكويداس معلمه ومشيره الحكيم، ودفع 5 سنتات أخرى ووضع يده من جديد على الكتلة المتلألئة بخشوع وقداسة وهتف قائلا: هذا أعظم اختراع في زماننا. الفصل الثاني. كان سر اهتمام جوزي أوركاديو بوينديا بالثلج هو حلم ترأى له في منامه ذات ليلة وهو في الطريق إلى ماكوندو لأول مرة، عن مدينة جدرانها من المرايا. ولم يستطع أن يفسر هذا الحلم إلا يوم اكتشف الثلج عند الغجر، وقد بدا له أنه سوف يستطيع في المستقبل القريب صنع كتل هائلة من الثلج على نطاق واسع من مادة عادية كالماء، ومن الكتل تبنى بيوت جديدة للقرية، وهكذا لا تبقى ماكوندو مكانا يتلظى بالحرارة بل تتحول إلى مدينة تحتمل الحياة فيها. وإذا كان لم يثابر في محاولته لإقامة مصنع ثلج فذلك لأنه كان في ذلك الحين منهمكا أشد الانهماك في تعليم ولديه، خصوصا أوريليانو الذي تعلق منذ البداية بالكيمياء، وقد عكف الاثنان فعلا على محاولة فصل بقايا ثروة أورسولا الذهبية الملتصقة بقاع الإناء واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها. أما جوزي أوركاديو الابن الأكبر فقد عزف عن المشاركة في هذه المحاولة، والواقع أن هذا الابن كان ذا إرادة وعزم وقد نما جسمه بصورة مفرطة، حتى إذا بلغ سن المراهقة كان أقرب إلى صورة مارد. وفي تلك الأيام ترددت على البيت امرأة عرفت بالمرح والإثارة وطلاقة اللسان للمساعدة في أعمال المنزل، وكانت تعرف قراءة الطالع بأوراق اللعب، وقد حدثتها أورسولا عن ولدها وعن خشيتها من حجمه المجاوز لسنه، فأطلقت المرأة ضحكة رنانة وقالت لها: بل بالعكس إنه سوف يكون سعيد الطالع. ولكي تثبت المرأة نبوءتها جاءت إلى البيت بعد أيام قلائل ومعها أوراق كشف الطالع، وأغلقت على نفسها الباب مع الفتى في غرفة خلفية. فكانت هذه الخلوة إيذانا بانقلاب خطير في أطواره وإذكاء مشاعره العاطفية. كانت هذه المرأة تدعى بيلار تيرنيرا، وكانت من أفراد الفريق الذي وفد مع جوزي الأب لتأسيس ماكوندو. جاءت بها أسرتها عنوة للتفريق بينها وبين الرجل الذي أغواها وهي في سن 14، وظلت علاقتهما سرا حتى بلغت 22 دون أن يحسمها بالزواج. فهل كان عجبا أن تجد هذه المرأة في جوزي الابن خير عوض لها عما فقدته في ذلك العشيق الأبق؟ بل إنها تمادت في هذا إلى حد أنه أصبح يتسلل كل ليلة إلى بيتها في غفلة من أهله وأهلها. وكان جوزي الابن يجلس نهاره غارقا في ذكريات نشوته الجديدة، حتى أنه لم يكد يفهم معنى لهذه الضجة التي شملت البيت كله فجأة عندما راح أبوه وأخوه الأصغر أوريليانو يعلنان في بهجة غامرة نبأ نجاحهما أخيرا في استخلاص ذهب أورسولا من قاع الإناء وتنقيته مما علق به من شوائب. وكانت أورسولا سعيدة غاية السعادة بهذه النتيجة إلى حد أنها راحت تحمد الله من أجل اختراع الكيمياء، وذهبت تقدم الحلوى والفاكهة إلى أهل القرية الذين توافدوا على الدار لمشاهدة هذه العجيبة. وكان جوزي الأب يريهم الذهب مزهرا وكأنه استنبطه من لا شيء، وفي النهاية وقف به أمام ابنه الأكبر الذي لم يكن يراه في المعمل الكيميائي في الأيام الأخيرة إلا نادرا، وسأله: كيف تراه؟ فأجاب جوزي الابن ببساطة: مثل براز كلاب. فما كان من الأب إلا أن لطمه بظهر يده لطمة أسالت دمه ودموعه. وفي تلك الليلة وضعت له بيلار تيرنيرا كمادات فوق الورم، وبذلت له حبها ما جعله يهمس في سمعها لئلا يسمعه أحد من أهلها وهما في غرفة نومها. أريد أن أكون معك وحدنا، سيأتي يوم أقول فيه للناس ما بيننا، وبعدها لا نحتاج إلى هذا التستر. فقالت له دون أن تحاول صده: لو تم هذا لكان شيئا جميلا، إذا أصبحنا وحدنا فسيكون بالإمكان أن نترك المصباح مضاء لكي أراك وتراني بدل هذا الظلام من حولنا، وسيكون لي أن أرفع الصوت وأصرخ دون أن يتدخل أحد، وسيمكنك أن تقول لي علنا ما يخطر ببالك. إن هذا الحوار الهامس وغضبه لما ناله من أبيه وتشوقه للانطلاق في غرامه هذا إلى أبعد مدى، كل هذا قد بث فيه روح الجرأة حتى اندفع في لحظة عفوية إلى مكاشفة أخيه بكل شيء. وأول الأمر لم يفهم أوريليانو الصغير سوى فكرة المجازفة واحتمال الخطر الذي تعنيه مغامرة أخيه، ولم يستطع أن يفهم الإثارة التي اشتملت عليها. وشيئا فشيئا سرت إليه عدوى القلق، وأصبح يتساءل في نفسه عن كنه الأخطار ويتلمس تفاصيل المعاناة والبهجة التي يتعرض لها أخوه، حتى لقد جعل يسهر انتظارا لعودته حتى الفجر، ولم يطل بهما الوقت حتى أصبحا يكابدان آثار السهر ويشتركان في العزوف عن الكيمياء وما يبث فيهما الأب من تعاليم وحكمة، ولم يجدا ملاذا إلا في العزلة والانطواء. وعندما فطنت أرسولا إلى حالهما قالت: إن الولدين قد اختل عقلهما، لابد أن عندهما ديدانا. وبادرت فأعدت لهما شربة كريهة أرغمتهما على تناولها حتى لقد تبرز كلاهما 11 مرة في يوم واحد، مفرزين طفيليات وردية اللون أبهجهما أن يرياها للجميع. إذ هيأ لهما ذلك خداع أرسولا وتحويل نظرها عن المصدر الحقيقي لاضطراب أحوالهما. وفي الساعة الثانية من صباح يوم خميس في يناير وضعت أرسولا الحامل في شهرها التاسع ابنتها أمارانتا، وعندما فحصتها الأم وهي وحدها وجدتها خفيفة مائية مثل ورل صغير، ولكنها حمدت الله إذ كانت كل أعضائها بشرية. كان هذا الخوف المتكرر من جانب الأم عقب كل ولادة مرجعه إلى أسطورة مؤداها أن زواجا بين اثنين من أسلاف أسرتها وأسرة زوجها من الأقارب قد أنجب ولدا له ذيل خنزير، وقد عاش متخفيا حتى سن 40 في ملابس فضفاضة إلى أن قطع قصاب ذيله بسكين فنزف حتى الموت. ومهما يكن فإن أوريليانو لم يلاحظ هذا الحدث الجديد إلا عندما امتلأ البيت بالناس، فانتهز فرصة الهرج وخرج للبحث عن أخيه الذي لم يبت معه في الفراش منذ الساعة 11. وكانت هذه الفكرة مفاجئة إذ لم يخطر بباله كيف يمكنه استدراج أخيه من غرفة بيلار تيرنيرا في بيت أهلها. لقد راح يدور حول البيت مدى ساعات مصفرا بنداءات خاصة بهما إلى أن اضطره اقتراب الفجر إلى العودة إلى داره. وفي غرفة النوم وجد جوزي أوركاديو يلعب بأخته الوليدة وعلى وجهه دلائل التظاهر بالبراءة. وما أن جاوزت أرسولا فترة 40ها حتى عاد الغجر إلى القرية في دورتهم السنوية، وكانوا هم نفس المشعوذين والحواة الذين جاءوا معهم بالثلج من قبل، وقد أظهروا منذ البداية أنهم على عكس قبيلة مالكويداس ليسوا رسل تقدم وإنما أعوان ترفيه وتسلية، وكانت كل معروضاتهم وأدواتهم من هذا الطراز. ولقد أمضى جوزي أوركاديو الابن وبيلار تيرنيرا أوقاتا بهيجة وهما يتفرجان على ألعاب الغجر، إلى أن فاجأته بيلار ذات مرة بنبأ قلب الدنيا فوق رأسه، إذ قالت له: الآن أنت رجل فعلا. ولما لم يفهم قصدها عجلته قائلة: سوف تصبح أبا. لم يجسر جوزي أوركاديو الابن على مغادرة بيته مدى أيام، وكان يكفي أن يسمع ضحكات بيلار الرنانة في المطبخ لكي يهرب ويلجأ إلى المعمل الكيميائي، حيث كانت تجارب أبيه تجري الآن على قدم وساق بمباركة من أرسولا. والواقع أن جوزي أوركاديو بوينديا الأب تلقى ابنه الآبق بالبهجة وأشركه معه في البحث عن حجر الفلاسفة، وهي أحدث محاولاته. ولكن على الرغم من تظاهر الابن بالاهتمام، فإنه لم يفلح في الهروب من عنائه، وأفضى به الأمر إلى فقد الشهية ومجافات النوم، وانحاز إلى الاكتئاب والغم، حتى أعفاه أبوه من المساعدة في المعمل الكيميائي ظنا بأنه لا يجد القابلية لذلك. وقد فهم أوريليانو بالطبع أن اكتئاب أخيه لا علاقة له بالبحث عن حجر الفلاسفة، وإن كان لم يستطع أن ينفذ إلى دخائله بعد أن آنس منه الصمت والانطواء والبعد عن كل تبسط كما كان حاله في الماضي. وذات ليلة عندما ثقلت عليه الوحدة التي أصبح جوزي أوركاديو الابن يعانيها، واشتدت نقمته على الدنيا ومن فيها، ترك فراشه كالمعتاد بيد أنه لم يذهب إلى بيت بيلار ترنيرا، وإنما يمم شطر ملعب الغجر، حيث راح يتفرج على العروض ويطوف بأرجاء الملعب على غير هدى، إلى أن استرعت نظره فتاة غجرية صغيرة السن، كانت مثقلة بالعقود وبدت في نظره أجمل امرأة في الدنيا. وقد وقفت بين الجمع الذي كان يشاهد الرجل الذي تحول إلى أفعى لأنه عصى أبويه. لم يعبأ جوزي أوركاديو بالعرض وشق طريقه إلى حيث وقفت الفتاة في الصف الأول، فوقف عن كثب منها وأخذ يقترب منها، إلى أن شعرت الفتاة باهتمامه بها وتبسمت له، وفي النهاية صحبته إلى خيمتها حيث تبادلا القبلات والعناق. كان ذلك يوم الخميس، وفي ليلة السبت لف جوزي أوركاديو الابن منديلا أحمر حول رأسه وارتحل مع الغجر. وعندما اكتشفت أرسولا غيابه بحثت عنه في كل أنحاء القرية، ولم يبق في الساحة التي أقام فيها الغجر سوى بقايا النيران الخابية. وتطوع واحد من أهل القرية فقال لها إنه كان هناك في الليلة الماضية وشاهد ابنها في الزحام يدفع العربة التي تحمل قفص الرجل الأفعى. وصرخت الأم لزوجها: لقد أصبح واحدا من الغجر. فقال الأب الذي لم ينزعج لاختفاء ابنه وهو يطحن في الهاون مواده الكيميائية للمرة الألف: يا ليت هذا يكون صحيحا، بهذه الطريقة سوف يتعلم كيف يصبح رجلا. وراحت أرسولا تسأل عن الطريق الذي سلكه الغجر في رحيلهم، ظنا منها بأنها تستطيع اللحاق بهم، وتبعت هذا الطريق إلى أن ابتعدت عن القرية مساحة كبيرة لا تستطيع إزاءها العودة. ولم يعرف جوزي أوركاديو بوينديا بغياب زوجته حتى كانت الساعة الثامنة ليلا، فترك خلائطه الكيماوية تبرد وذهب لرؤية أمارانتا الوليدة التي بح صوتها من الصراخ. وبعد ساعات جمع بضعة رجال مزودين بما يلزم، وعهد بالمولودة إلى امرأة أبدت استعدادا لرعايتها، وغاب عن الأنظار مع رفاقه في أثر أرسولا. وكان أوريليانو معهم، وأبلغهم بعض الصيادين الهنود بالإشارات وهم لا يفهمون لغتهم أنهم لم يشاهدوا أحدا يمر في الطريق الذي سلكوه. وبعد ثلاثة أيام من البحث العقيم عادوا أدراجهم إلى القرية، ومضت أسابيع غير قليلة أطلق فيها جوزي الأب العنان لجزعه، وفي خلال ذلك عكف على رعاية أمارانتا الصغيرة كأم، فكان يحميها ويلبسها، وكان يدفع بها إلى المرضعة 4 مرات في اليوم، بل جعل يغني لها في الليل الأغنيات التي لم تكن أرسولا تعرف كيف تغنيها. وفي إحدى المناسبات تطوعت بيلار ترنيرا بالقيام بالأعمال البيتية إلى حين عودة أرسولا، وقد أحس أوريليانو ببديهته التي شحذتها هذه البلوى، أن هذه المرأة مسؤولة على نحو مبهم لم يستطع إدراكه عن سبب هروب أخيه وما تلاه من اختفاء أمه، فبادرها بعداء صامت لا هوادة فيه، حتى كفت المرأة عن الحضور إلى الدار. وفجأة بعد 5 أشهر كاملة من اختفاء أرسولا، إذا هي تعود على غير انتظار. جاءت في حالة ابتهاج ونضارة، مرتدية ملابس جديدة من طراز لم يكن معهودا في القرية، ولم يكد جوزيه الأب يستطيع أن يقيم عوده من وطأة المفاجأة، حتى صاح قائلا: هذا هو ما كنت أعتقده، كنت أعرف أن هذا سيحدث. وكان ذلك يقينه حقا، ففي خلال عكوفه الطويل بين معادنه ومواده الكيميائية، كان يدعو في أعماق نفسه أن تكون المعجزة المنتظرة ليس اكتشاف حجر الفلاسفة، ولا استخلاص الروح الخفية التي تجعل المعادن تتبدل كأنما دبت فيها حياة جديدة، ولا القدرة على تحويل أقفال ومفصلات الأبواب إلى ذهب، بل تكون المعجزة هي ما حدث فعلا، أي عودة أرسولا. بيد أن أرسولا لم تشاطرهم في عاله، فقد منحته قبلة تقليدية، وكأنها لم تغب أكثر من ساعة، وقالت له: انظر إلى خارج الباب. والحق أن جوزي لبث فترة نهب حيرته قبل ما خرج إلى الشارع وشاهد الجمع المحتشد. لم يكونوا من الغجر، بل كانوا رجالا ونساء مثلهم، ذوي شعور مستقيمة وبشرة سمراء، يتكلمون نفس اللغة ويشكون من نفس الآلام. وكانت معهم بغال محملة بمأكولات، وعربات تجرها الثيران تحمل أثاثا وأدوات منزلية، وأخرى معدة للبيع يعرضها أناس ببساطة دون ما جلبة ولا ضجيج. لقد جاءوا مما وراء إقليم المستنقعات الشاسعة على مبعودة 2 لا أكثر، حيث كان هناك بلدان تتلقى البريد كل شهر من شهور السنة، وحيث يعرفون وسائل العيش التي تجعل الحياة طيبة ميسرة. إن أرسولا لم تستطع أن تلحق بالغجر، لكنها وجدت الطريق إلى الحضارة الذي عجز زوجها عن اكتشافه في بحثه الحابط عن المكتشفات الكبرى. الفصل الثالث. جيء بابن بلاترنيرا إلى بيت جديه بعد 2 من مولده، وقد تقبلته أرسولا كارهة، مغلوبة على أمرها مرة أخرى إزاء عناد زوجها الذي لم يحتمل فكرة تشرد سليل من دمه، ولكنه اشترط ألا يعرف الطفل بأي حال هويته الحقيقية. وعلى الرغم من أنهم سموه جوزي أوركاديو، إلا أنهم انتهوا إلى تسميته باسم أوركاديو فقط تجنبا للخلط والالتباس. وفي ذلك الحين حدث نشاط كبير في البلدة ومشاغل كثيرة في البيت، إلى حد أن رعاية الأطفال عهد بها إلى امرأة هندية من قبيلة جواجيرو، كانت قد وفدت على البلدة مع أخ لها هربا من مرض وبائي هو الأرق الدائم، كان قد تفشى في القبيلة منذ سنوات عديدة، وقد عرف الاثنان بالوداعة والدماثة، حتى لقد استعانت بهما أرسولا في المساعدة في الأعمال المنزلية، وكان ذلك هو السبب في أن أوركاديو وأمارانتا الصغيرين قد عرفا كيف يتكلمان لغة جواجيرو قبل اللغة الأسبانية، وتعلما شرب حساء السحالي وأكل بيض العناكب دون أن تعرف أرسولا هذا، إذ أنها أصبحت مشغولة إلى حد كبير بعملية ناجحة تبشر بالربح، هي صنع الحيوانات من الحلوى. ذلك أن بلدة ماكوندو قد تغيرت، فإن الوافدين الجدد مع أرسولا راحوا يعلنون أنباء سارة عن خصوبة أرضها وعن موقعها الممتاز بالنسبة لمناطق المستنقعات المجاورة، وهكذا تحولت القرية الضيقة إلى بلدة ناشطة قامت فيها المتاجر والمصانع الصغيرة، وامتد منها طريق تجاري أصبح يفد منه التجار العرب بشتى السلع. وفي خلال ذلك لم يجد جوزي أوركاديو بوينديا مجالا للراحة والدعة، فعندما بهره الواقع الملموس كف عن تخيلاته الواسعة ونفض يديه من ترهات المعمل الكيميائي وعاد مرة أخرى إلى طبيعته السالفة كمخطط للعمران في البلدة، وأصبح حجة لدى القادمين الجدد بحيث لا توضع أسس ولا تقام جدران إلا بمشورته. وتقرر في النهاية أن يكون المشرف على توزيع الأراضي، وفيما كان الأب منصرفا إلى تنظيم البلدة والأم منهمكة في زيادة دخل الأسرة عن طريق صنع الحيوانات والأسماك من الحلوى، كان أوريليانو يمضي الساعات الطوال في المعمل المهجور يتعلم صناعة طلاء المعادن بتجاربه الخاصة حتى برع في ذلك. ومع أن انتقاله إلى طور المراهقة أكسبه صلابة ورصانة وانحيازا إلى الصمت والاعتكاف والعزلة، إلا أنه شحذ فيه تلك الخاصة التي ولد بها، وهي حدة البصر التي بلغت درجة البصيرة والقدرة على التنبؤ. وذات يوم أذهل أمه بقوله على غير انتظار: هناك قادم جديد سيأتي إلينا. وفعلا لم يحل يوم الأحد إلا وقد جاءت روبيكا. لم يكن سنها يجاوز 11 عاما، وقد جاء بها بعد رحلة طويلة شاقة من بلدة مانور بعض تجار الجلود الذين عهد إليهم بتسليمها إلى جوزي أوركاديو بوينديا، مصحوبة برسالة قال فيها مرسلها إنه لا يزال يكن له المحبة رغم تباعد المسافة والظروف، وإنه أخذ على عاتقه هذا الواجب الخيري الإنساني، وهو تسليم الطفلة اليتيمة المسكينة التي هي من سلالة أسرتي أورسولا وجوزي إليهما، إكراما لذكرى والديها المرحومين نيكانور أورلوس وروبيكا مونتيل، اللذين وضعت عظامهما في الصندوق المرافق للطفلة توطئة لدفنها في مثوى قريب من مقامها الجديد. وفي الحق أنه ما من أحد من الزوجين جوزي وأورسولا عرف مرسل الرسالة ولا أبوي الطفلة، تلك التي انزوت منذ مقدمها في كرسيها الهزاز الصغير تمتص إصبعها وتتفرس فيهم جميعا بعينها الواسعتين المجفلتين دون أن تبدي أدنى إشارة تنم عن فهم لما يقال لها. وكانت تبدو معتلة الصحة وعليها علائم جوع أقدم من سنها، وعندما قدموا إليها طعاما تركت الطبق فوق ركبتيها دون أن تتذوق منه شيئا، بل بدا لهم أنها ربما كانت صماء بكماء، إلى أن جاءت الهندية وسألتها بلغتها إن كانت تريد ماء، فحركت عينيها كأنما عرفتها وأجابت نعم برأسها. لقد احتفظوا بالطفلة إذ لم يكن هناك ما يفعلونه غير ذلك، وأطلقوا عليها اسم روبيكا أخذا باسم أمها. ومضت فترة طويلة قبل ما اندمجت روبيكا في حياة الأسرة، ولم يستطيعوا أن يحملوها على الأكل أياما متعاقبة، حتى عجبوا كيف لم تمت من الجوع وهي كذلك، إلى أن فاجأها الهنديان وهي تأكل التربة الرطبة ومصيص الحوائط الأبيض تحتفره بأظافرها. لقد أثارت هذه الظاهرة الشاذة فزع الأسرة، بيد أن أورسولا لم تخلد إلى اليأس، ولم تزل بالطفلة تارة بالترغيب وتارة بالترهيب إلى حد الضرب، حتى حملتها على العدول عن ذلك، وأصبحت في النهاية تأكل الطعام العادي مع الصغيرين أمارانتا وأوركاديو، وتشاطرهما النوم في نفس الحجرة. وتبين بعد ذلك أنها تتكلم الأسبانية بنفس الطلاقة التي تتكلم بها الهندية. وتتعاقب الشهور، الأعوام، والأسرة ماضية في حياتها. الأب لا يكف عن نشاطه الدائب في التخطيط والابتكار، والأم منهمكة في صنع تماثيل الحلوى التي تدر على الأسرة دخلا وفيرا، والابن أوريليانو يزيد براعة في فن طلاء المعادن وصنع المشغولات الفضية والذهبية، مستهدفا لعناء المراهقة مرا بتجارب أليمة زادته انطواء واعتزالا لما يهفو إليه إضرابه في مثل هذا الطور. وتفتح أورسولا عينيها ذات يوم وهي تصنع تماثيلها المحلى، فيسترعي نظرها مشهد فتاتين جميلتين في سن المراهقة جالستين في الفناء منهمكتين في شغل الإبرة، حتى بدا لها لأول وهلة أنها لا تعرفهما. كانت إحداهما روبيكا وهي أحلاهما على غير ما كان يتوقع، نضرة البشرة، واسعة العينين المفعمتين بالسكينة، بارعة اليدين في التطريز. أما أصغرهما فكانت أمارانتا رشيقة إلى حد ما، متميزة بملامح أسرتها. وعن كثب منهما جلس أوركاديو الصغير الذي وإن كان ينحو إلى سرعة النمو مثل أبيه الآبق، إلا أنه بدا كطفل بجانب الفتاتين، وكان قد بدأ يتعلم فن المشغولات الفضية على يد عمه أوريليانو الذي علمه القراءة والكتابة أيضا. وهنا أدركت أورسولا فجأة أن البيت قد أصبح مملوءة بالأبناء، وأن هؤلاء الأبناء سوف يتزوجون حتما وينجبون أطفالا، وأنهم سوف يضطرون إلى التفرق لضيق البيت. وهكذا عمدت إلى نقودها التي تراكمت على مدار سني العمل الدائب، فأخرجتها للعمل على توسيع البيت، وتولت بنفسها الإشراف على هذه العملية. وفي النهاية قام في مكان البيت البدائي أكبر بيت في البلدة كلها، بل وفي منطقة المستنقعات بأسرها، مشتملا على 9 غرف نوم وحجرة استقبال كبرى للزائرين وقاعة للطعام تسع 12 مقعدا صفت حول المائدة الكبيرة، ومدخل مسقوف يقي من حرارة الشمس وتحف به أصص الأزهار، وكرار كبير تختزن فيه المؤونة الكافية، وحمامين في الفناء أحدهما للرجال والثاني للنساء، وإسطبل كبير، وحظيرة للدجاج، وأخرى لبقر حلب اللبن. وقد أوشك بناء هذا الصرح على التمام عندما استدرجت أورسولا زوجها من عالمه التخيلي لكي تبلغه أنها تلقت أمرا بطلاء الواجهة باللون الأزرق بدلا من الأبيض كما كانوا يريدون، وأطلعته على الوثيقة الرسمية التي جاءت. وقبل أن يفهم جوزي أوركاديو بوينديا ما قالته زوجته، فك طلاسم التوقيع وسألها: من يكون هذا الشخص؟ فأجابت أورسولا في مضض: يقولون إنه من رجال السلطة وموفد من الحكومة. كان دون أوبولينار موسكوت القاضي قد وصل إلى ماكوندو بهدوء، ونزل في فندق يعقوب الذي بناه أحد العرب الوافدين للتجارة. وفي اليوم التالي استأجر غرفة صغيرة ذات باب يطل على الشارع على بعد 2 مربعين سكنيين من بيت بوينديا، وقد وضع منضده ومقعدا جاء بهما من عند يعقوب، وثبت على الحائط شعار الجمهورية الذي جاء به معه، وطلع على الباب كلمة القاضي. وكان أول أمر أصدره هو وجوب طلاء جميع البيوت باللون الأزرق احتفالا بالذكرى السنوية للاستقلال الوطني. ولما ذهب إليه جوزي أوركاديو بوينديا وبيده صورة من الأمر، وجده ناعسا في أرجوحة نصبها في المكتب الصغير، فبادره قائلا: هل كتبت هذه الورقة؟ كان دون أوبولينار موسكوت رجلا مكتملا حييا مورد الوجه، وقد رد بالإيجاب. فسأله جوزي: بأي حق؟ فالتقط دون أوبولينار موسكوت ورقة من درج المنضدة وأراه إياها قائلا: إنني عينت قاضيا لهذه البلدة. فلم ينظر جوزي أوركاديو بوينديا حتى إلى أمر التعيين، وقال دون أن يفقد هدوءه: نحن في هذه البلدة لا نعطى أوامر بقطع من الورق، ولكي تعرف للمرة الأولى والأخيرة، نحن هنا لا نحتاج إلى أي قضاء، إذ لا يوجد ما يحوجنا إلى التقاضي. ووقف جوزي في مواجهة دون أوبولينار موسكوت وأنشأ يشرح له بالتفصيل ودون أن يرفع صوته حتى الآن كيف أسسوا القرية وكيف وزعوا وشقوا الطرق وادخلوا التحسينات التي اقتضتها الضرورة دون أن يعملوا على إزعاج الحكومة ودون أن يعمل أحد على إزعاجهم. واستطرد يقول: نحن أناس مسالمون جدا، حتى إنه لم يمت بيننا أحد ولو موتا طبيعيا، ولك أن ترى أنه ليست عندنا حتى الآن مدافن، ولم يتدمر أحد يوما ما لأن الحكومة لم تساعدنا، بل بالعكس كنا جميعا سعداء لأنها تركتنا نتقدم في سلام، والأمل معقود على أن تتركنا هكذا، لأننا لم نؤسس هذه البلدة لكي يأتي أي مدع ويقول لنا ماذا نفعل. وفي خلال ذلك ارتدى دون أوبولينار سترته البيضاء مثل بنطلونه دون أن يفقد في أي لحظة الرشاقة حركاته، بينما اختتم جوزيه أوركاديو بوينديا كلامه قائلا: وهكذا إن أردت أن تبقى هنا مثل أي مواطن عادي فعلى الرحب والسعة، لكن إذا كنت جئت لكي تثير المتاعب بإجبار الناس على طلاء بيوتهم باللون الأزرق فلك أن تأخذ عزالك وتعود إلى حيث جئت، ذلك لأن بيتي سوف يطلى باللون الأبيض مثل الحمام. والحق أن دون أوبولينار موسكوت شحب وجهه وتراجع خطوة إلى الوراء وقال وهو يضغط على فكيه بشيء من الأسى: لابد أن أحذرك أنني مسلح. لم يدري جوزيه أوركاديو بوينديا متى استردت يده القوة التي كان يجبر بها الحصان على الركوع أرضا، فقد جذب دون أوبولينار موسكوت من طيتي صدر السترة ورفعه إلى مستوى عينيه قائلا: إنني أفعل هذا لأنني أفضل أن أحملك هكذا حيا بدلا من أن أطوف بك ميتا فيلازمني شبحك طول حياتي. وعلى هذه الصورة حمله إلى وسط الشارع معلقا من طيتي السترة إلى أن أنزله على قدميه في الطريق المؤدي إلى المستنقعات. وبعد أسبوع عاد دون أوبولينار موسكوت برفقة 6 جنود حفاة مهلهلين ومسلحين ببنادق مزدوجة قصيرة، تصحبهم مركبة تجرها الثيران حملت زوجته و7 بنات، وجاءت فيما بعد مركبتان أخريان تحملان الأثاث والأمتعة والأدوات المنزلية. وقد أنزل أسرته في فندق يعقوب ريثما يجد مسكنا للأسرة، وعاد لفتح مكتبه تحت حماية الجنود. إن مؤسسي ماكوندو الذين عقدوا العزم على طرد الغزاة ذهبوا مع أبنائهم الكبار لكي يضعوا أنفسهم تحت إمرة جوزيه أوركاديو بوينديا، بيد أنه كان ضد هذا الاتجاه، فقد بين لهم أنه ليس من الرجولة أن يثير المتاعب لأي شخص أمام أسرته بعد أن عاد دون أوبولينار موسكوت مع زوجته وبناته. وهكذا حسم الموقف بهذا الأسلوب الحميد وذهب معهم أوريليانو. وفي ذلك الحين كان قد بدأ يفتل شاربه الأسود بالشمع، وغدا له صوت جهوري كان مقدرا أن يكون طابعه المميز في الحرب، ودخلوا إلى مكتب القاضي بغير سلاح غير عابئين بالحرس. فلم يفقد دون أوبولينار موسكوت رباطته وهدوءه، وقدمهم إلى 2 من بناته كانتا موجودتين آنذاك: أمبارو البالغة من العمر 16 عاما السمراء مثل أمها، وريميديوس التي لم تزد عن 9 من عمرها وكانت صبية وافرة الملاحة ذات بشرة زئبقية وعينين خضراوين، وكانت كلتاهما موفورة الأدب. وحالما دخل الرجال وقبل التعارف قدمتا إليهم مقاعد للجلوس ولزمتاهما الوقوف. وقال جوزيه أوركاديو بوينديا: حسن جدا صديقي، لك أن تبقى هنا لا لأن معك قطاع طرق هؤلاء الواقفين بالباب مسلحين بالبنادق، ولكن مراعاة لزوجتك وبناتك. لقد بدا دون أوبولينار موسكوت منزعجا بيد أن جوزيه أوركاديو بوينديا لم يدع له وقتا للرد، واستطرد قائلا: هناك شرطان لنا فقط، الأول أن يكون لكل واحد أن يطلي بيته باللون الذي يفضله، والثاني أن يرحل الجنود في الحال، إننا سنضمن لك استتباب النظام والأمن. فرفع القاضي يمناه مبسوطة أصابعه الخمس قائلا: بكلمة شرف منك. فأجاب جوزي أوركاديو بوينديا: كلمة شرف من عدوك. وأردف بلهجة المرارة: لأني لابد أن أقول لك شيئا واحدا، فأنت وأنا ما زلنا عدوين. وارتحل الجنود في نفس اليوم، وبعد أيام قلائل وجد جوزي أوركاديو بوينديا بيتا للقاضي وأسرته، وسادت السكينة كل إنسان فيما عدا أوريليانو، فإن صورة ريميديوس صغرى بنات القاضي ظلت تطالعه وتثير ألمه على نحو ما رغم صغر سنها بالنسبة إليه. كان ألما حسيا يضايقه كمن يمشي وفي حذائه حصى. الفصل الرابع. أقيمت في البيت الكبير المجدد حفلة راقصة كبرى على نغمات البيانولا، دعي إليها مؤسسو ماكوندو وأبنائهم، وكان نجمها هو الشاب الإيطالي الوسيم بيترو كريسبي، مندوب المتجر مورد الآلة الموسيقية الجديدة، الذي أوفد للإشراف على إدارتها وتدريب الراقصين. وكانت رفيقته في الرقص روبيكا التي أبدت براعة أثارت إعجابه، حتى وعد أن يلقنها مزيدا من فنون الرقص في زيارته القادمة للبلدة. وذات يوم جاءت أمبارو كبرى بنات القاضي لزيارة البيت الكبير ومشاهدة ما ازدان به من أثاث وتحف، فاستقبلتها أورسولا بالترحاب، ثم عهدت إلى أمارانتا وروبيكا بالطواف معها في أرجاء البيت. وعند انتهاء الزيارة انتهزت أمبارو فرصة انشغال أمارانتا، ودست في يد روبيكا رسالة سارعت الفتاة بإخفائها في صدرها إلى أن صارت وحدها، فوجدتها من بيترو كريسبي الوسيم يبثها فيها مشاعر الإعجاب ويثني على براعتها في الرقص ويعد بزيارة قريبة. والواقع أن هذه الصداقة المفاجئة بين أمبارو وروبيكا أنعشت آمال أوريليانو، فإن ذكرى ريميديوس الصغيرة ما فتئت تعذبه بيد أنه لم يجد الفرصة المناسبة لرؤيتها. وهكذا كان ظهور أختها أمبارو في البيت مقدمة طيبة لحضورها معها في زيارة أخرى، واستقر في نفسه خاطر يقيني بذلك ظل يراوده حينا، إلى أن سمع صوتها الطفولي عصر يوم لدى باب المعمل الكيميائي. وعندما رفع نظره شعر بقلبه يتجمد حين أبصرها في فستان وردي وحذاء مرتفع أبيض، وأختها أمبارو تقول لها: لا يمكنك الدخول إلى المعمل يا ريميديوس، إنهم يشتغلون. لكن أوريليانو لم يدع لها وقتا للرد، فقد نهض وبيده سلسلة تدلت منها سمكة ذهبية، وقال لها: تفضلي بالدخول. فدخلت ريميديوس ووجهت إليه بعض الأسئلة عن السمكة الذهبية، بيد أن لسانه انعقد فجأة عن الرد، وكل ما استطاع أن يقوله في النهاية هو أنه سيهديها السمكة الصغيرة. لكن الصبية أجفلت لهذا العرض وأسرعت بالانسحاب من المعمل. في نفس هذا اليوم فقد أوريليانو صبره الدفين وأهمل عمله، وراح يبحث عنها في كل مكان ترتاده ولو في نافذة بيتها، لكن مساعيه ذهبت سدى ولم تطالعه صورتها إلا في خياله ووحدته الأليمة. وأصبح يمضي ساعات كاملة مع روبيكا يستمعان إلى عزف البيانولا، هي لأن الموسيقى تذكرها بالشاب الإيطالي بيترو كريسبي الذي علمها الرقص، وأوريليانو لأن كل شيء حتى الموسيقى كان يذكره بريميديوس. فأما روبيكا فقد أمرضها طول انتظار الحبيب الذي تأخر عن موعده حتى رقدت طريحة الفراش، وكان أوريليانو وحده هو الذي فهم سرها الحقيقي إذ يكابد تباريح الهواء. وفي غمرة حيرته ذهب مع بعض أصحابه إلى مشرب كاترينو، وكان يضم ملحقا من غرف خشبية تقيم به نساء وحيدات وتعزف فيه الموسيقى، وشرب الرفاق عصير قصب مخمرا بصحبة النساء. وداعبت إحداهن وكانت عجفاء مذهبة الأسنان أوريليانو، ولكن مداعبتها جعلته يرتعد حتى صد عنها. وما لبث أن اكتشف أنه كلما شرب زاد تفكيره في ريميديوس، وإن صار أقدر على احتمال عذاب ذكرياته. ولم يدري بالضبط متى بدأ رأسه يدور، ورأى أصحابه والنساء يسبحون جميعا في ضياء باهر دون وزن لهم ولا كتلة، مرسلين كلاما لا يخرج من أفواههم، ومبدين إشارات خفية لا تتطابق مع كلامهم. وعندئذ وضع كاترينو يده على كتفه وقال له: الساعة تقترب من 11 ليلا. فأدار أوريليانو رأسه فرأى وجه كاترينو ضخما مشوها، وقد رشق وردة صناعية خلف أذنه، وعندئذ فقد ذاكرته تماما. ولما استعادها وجد نفسه في غرفة غريبة عنه، وفيها وقفت بيلار تيرنيرا أمامه بقميص نومها، وهي حافية القدمين مرسلة الشعر رافعة مصباحا فوق رأسه، تبدو عليها أمارات الانزعاج وعدم التصديق، وهتفت: أوريليانو! ضبط أوريليانو قدميه ورفع رأسه. إنه لم يدري كيف جاء إلى هنا، ولكنه عرف مقصده، وهو مقصد كان مخبوءا في داخله منذ الصغر. وقد رد عليها قائلا: جئت لأنني أريدك. كانت ملابسه ملطخة بالوحل والقيء، فجعلت تنظفه وهي تغمغم قائلة: يا طفلي المسكين. وعندما أفق من غمرات نشوته وجد نفسه يبكي، فانتظرت المرأة المجربة حتى فرغ من ذلك النحيب الذي هز وجدانه، وقالت له بهدوء: من هي؟ فأخبرها أوريليانو، فأطلقت ضحكة خافتة وقالت متهكمة: لابد أن تربيها أولا إلى أن تكبر. ولكن من ثنايا الضحكة استشف أوريليانو فهما عميقا، وعندما انصرف من غرفتها بعد أن انزاح من صدره ذلك الهم المرير الذي أثقله طيلة الأشهر الماضية، وعدته بيلار تيرنيرا قائلة: سأتكلم مع البنية وستعرف ماذا يمكنني أن أفعل. وقد برت بوعدها، ولكنها اختارت وقتا عصيبا، إذ كان البيت قد فقد ما كان يرفرف عليه من سكينة في الأيام الماضية، ذلك أن أمارانتا عندما اكتشفت سر روبيك العاطفي وكان محالا أن يبقى طي الكتمان، أصيبت هي الأخرى بنوبة حمى نتيجة غرام لا عزاء فيه، وأصبحت أورسولا لا تكاد تجد القوة لرعاية الفتاتين العليلتين، ولم تستطع رغم طول الاستجواب أن تتحقق من أسباب علة أمارانتا. وفي النهاية وبما يشبه الإلهام، عثرت في صندوق أمتعة روبيكا على حفنة رسائل بللتها روبيكا بدموعها وعطرتها بالورود، ولكنها لم ترسلها إلى الإيطالي بيترو كريسبي. فلم تتمالك أورسولا وهي تبكي غضبا اللعنة اليوم الذي بدا لها فيه أن تطلب شراء البيانولا، وأصدرت أمرها بمنع الدروس، وأعلنت لونا من الحداد في البيت إلى أن تتبخر آمال الفتاتين. ولم تفلح وساطة جوزي أوركاديو بوينديا الأب الذي أعجب ببراعة بيترو كريسبي في إدارة البيانولا في تخفيف التأزم. وهكذا رأى أوريليانو عندما أخبرته بيلار تيرنيرا أن ريميديوس قبلته زوجا لها، أن هذا النبأ سيؤدي إلى زيادة متاعب والديه. والواقع أن الأب ما كاد يسمع باسم الخطيبة المرشحة حتى احمر وجهه احتياجا، وصاح هادرا: الحب مرض، ورغم وجود كثير من البنات الجميلات والمهذبات حوالينا، فالشيء الوحيد الذي يخطر لك هو الزواج من ابنة عدونا. بيد أن أورسولا وافقت على هذا الاختيار، ورحت تطنب في امتداح شمائل بنات القاضي موسكوت السبع، وأطرت سداد رأي ابنها. فلم يجد جوزي أوركاديو بوينديا إزاء تحمس زوجته سوى النزول عند رأيها، بشرط واحد هو أن تتزوج روبيكا بيترو كريسبي، وأن تصحب أرسولا ابنتها أمارانتا في رحلة إلى عاصمة المقاطعة عندما يسمح الوقت، لكي يؤدي الاختلاط بالناس إلى التخفيف من خيبة أملها. ولم تلبث روبيكا أن استردت صحتها حالما علمت بهذا الاتفاق، وسطرت إلى خطيبها رسالة حارة بعد موافقة والديها، وأرسلتها بالبريد دون حاجة إلى وسطاء. وقد تظاهرت أمارانتا بقبول القرار وتماثلت للشفاء من الحمى رويدا رويدا، ولكنها نذرت في نفسها ألا يتم زواج روبيكا إلا على جثتها. وفي يوم السبت التالي ارتدى جوزي أوركاديو بوينديا أحسن ملابسه وذهب لطلب يد ريميديوس موسكوت، فاستقبله القاضي وزوجته بترحاب وقلق معا، إذ لم يكونا يعرفان سبب الزيارة المفاجئة. ثم بدا لهما بعد ذلك أنه ربما كان مخطئا في اسم العروس المطلوبة. وإزالة لكل لبس ذهبت الأم لإيقاظ ريميديوس من نومها، وأتت بها إلى غرفة الجلوس وآثار النوم لم تفارقها، وقد سألها إن كان صحيحا أنها قررت الزواج، فردت منتحبة بأنها لا تريد سوى أن يتركوها تنام. ولما أدرك جوزي أوركاديو بوينديا حالة الاضطراب التي بدت له من الأبوين، عاد أدراجه لاستجلاء الحقيقة من أوريليانو. وعند رجوعه وجد الأبوين قد ارتديا ملابس رسمية ورتبا الأثاث وغيرا الزهور في أوعيتها، وجلسا ينتظران بصحبة بناتهما الأكبر. ورغم إحساس جوزي أوركاديو بوينديا بحرج الموقف، فقد أكد أن ريميديوس هي التي وقع عليها الاختيار حقا. وعندئذ قال أبولينار موسكوت بلهجة الجزع: هذا شيء غير معقول، عندنا ست بنات أخريات وكلهن غير متزوجات، وسنهن تؤهلهن لذلك تماما، ويشرف كل واحدة منهن أن تكون زوجة لسيد محترم مجد مثل ابنك. ومع ذلك فإن أوريليانو لا يضع نظره إلا على البنت التي لا تزال تبلل فراشها. بيد أن زوجته سارعت بالاعتذار عن هفوته، وبعد أن فرغوا من تناول الفاكهة أعربوا عن قبول قرار أوريليانو عن طيب خاطر، مصحوبا برجاء من الأم أن يجتمع مع أورسولا على انفراد. فلم تمانع أورسولا وذهبت إلى بيت القاضي في اليوم التالي، وبعد نصف ساعة عادت لكي تقول إن ريميديوس لم تبلغ الحلم بعد، بيد أن أوريليانو لم يجد في هذا عائقا خطيرا، فقد انتظر أمدا طويلا إلى حد أنه يستطيع الانتظار إلى أن تبلغ عروسه مرحلة القدرة على الإنجاب. ونعود إلى أمارانتا، فقد وجدت أخيرا فرصتها التي كانت تتحينها لمكاشفة الشاب الإيطالي الوسيم بيترو كريسبي بحبها الدفين، الذي بر بوعده لروبيكا وحل بالبلدة، حيث افتتح محلا لبيع الآلات الموسيقية واللعب الميكانيكية في حي التجار الشرقيين. والواقع أن الشاب الوسيم الذي كان مرآة يثير تنهدات النساء تلقى اعتراف أمارانتا على أنه نزوة عابرة لصبية لا يؤخذ كلامها مأخذ الجد، حيث قال لها: لي أخ صغير وسيحضر لمساعدتي في المحل. لقد شعرت أمارانتا بالمهانة وقالت لبيترو كريسبي في غضب شديد إنها على استعداد لمنع زواج أختها حتى لو كان الثمن هو ارتماء جثتها على الباب. والواقع أن الشاب الإيطالي تأثر بهذا التهديد الدرامي إلى حد أنه لم يستطع مقاومة إغراء ذكر الواقعة لروبيكا. ونتيجة لهذا فإن رحلة أمارانتا التي كانت أورسولا تعمل على تأجيلها تم ترتيب أمرها في أقل من أسبوع. ولم تبدي أمارانتا أي مقاومة، بيد أنها عندما ودعت روبيكا مقبلة همست في أذنها قائلة: لا تطلق العنان لآمالك، حتى لو أبعدوني إلى أطراف الدنيا فسوف أجد طريقة لمنع زواجك، حتى لو كان لابد لي من قتلك. وبغياب أرسولا عن البيت بدأ وكأنه خاو على عروشه. وقد تكفلت روبيكا بالإشراف على تصريف الشؤون المنزلية، بينما تولت المرأة الهندية أعمال المخبز. وعندما كان بيترو كريسبي يأتي لزيارة خطيبته عند الغروب، كانت روبيكا تستقبله في الصالون الرئيسي مع فتح الأبواب والنوافذ دافعا لكل الظنون. ولم يكن هذا التحوط لازما، لأن الشاب الإيطالي كان يسلك مسلك الاحترام في تصرفاته إلى حد أنه لم يكن يلمس يد المرأة التي ستغدو زوجته في غضون العام. والواقع أن هذه الزيارات ملأت البيت بكثير من اللعب الميكانيكية المتنوعة الأشكال والغريبة التصميمات، إلى حد أن جوزي أوركاديو بوينديا الأب وجد فيها تسلية كبرى. إذ عاد إلى أيامه الأولى في المعمل الكيميائي عاكفا على فكها وتركيبها لكي يضيف إليها نظاما جديدا يجعلها في حركة دائمة على نسق بندول الساعة. وقد امتد التأثير إلى أوريليانو الذي أهمل عمله في المشغولات المعدنية وتفرغ لتعليم ريميديوس القراءة والكتابة. وكانت الصبية تقابل هذا بالنفور أول الأمر، مفضلة التفرغ لألعابها، بيد أن صبر أوريليانو ومثابرته اكتسباها آخر الأمر إلى جانبه، حتى أصبحت في النهاية أطوع له من بنانه. وكانت روبيكا وحدها هي التي تعاني القلق والتوجس بسبب نقمة أمارانتا عليها وتهديداتها الغريبة. والتماسا منها لما يخفف معاناتها، فقد سعت إلى بيلار تيرنيرا لكي تقرأ لها الطالع، فتنبأت لها بعد سلسلة من المقدمات التقليدية قائلة: لن تعرف السعادة طالما أن عظام أبويك لم تدفن. ارتعدت روبيكا وقالت: لست أفهم. فبدت بيلار تيرنيرا غير مبالية وقالت: ولا أنا، ولكن هذا ما تقوله الأوراق. لقد انشغل بال روبيكا واشتد انشغالها بهذا اللغز حتى أطلعت جوزي أوركاديو بويندي على الخبر، فما كان منه إلا أن زجرها لتصديق مثل هذه النبوءات، ولكنه مع ذلك انهمك صامتا في البحث في كل موضع عن كيس العظام الذي جيء به مع روبيكا وهي بعد طفلة لا تدرك شيئا، وتذكر أنه لم يره منذ أن اطلعه بتجديد البيت، فاتصل بالبنائين فأخبره أحدهم أنه وضع الكيس داخل أحد الحوائط تخلصا من مضايقة وجوده عثرة في عمليات الترميم والبناء. وبعد أيام من التسمع والدق على الجدران أمكن في النهاية تحديد المكان، فنقبوا الحائط واستخرجوا كيس العظام ودفنوها في نفس اليوم في قبر بلا شاهد. وعاد جوزي أوركاديو بوينديا في نفس اليوم وقد انزاح عنه عبء شديد أثقل ضميره، ودخل على روبيكا في المطبخ مبتهجا وقبلها قائلا: اطردي تلك الأفكار السيئة من رأسك، سوف تكونين من أهل السعادة. إن الصداقة التي نشأت بين روبيكا وبيلار تيرنيرا قد فتحت لهذه الأخيرة باب البيت الذي أغلقته أورسولا بسبب مولد أوركاديو وقبوله في عداد الأسرة كما تقدم. وهكذا أصبحت تتردد على البيت في أي ساعة وتطلق نشاطها المحموم في أشق الأعمال، وأحيانا كانت تدخل المعمل وتساعد أوركاديو ابنها في تحميض الصور المطبوعة على المعادن بمقدرة وحنو كانا يثيران ارتباكه وعجبه من مسلكها حيالة، بل إن أنفاسها عن كثب وضحكاتها الغريبة في الغرفة المظلمة كانت تشتت باله وتنال من ضبطه للعمل. وفي إحدى المناسبات كان أوريليانو في المعمل لإتمام بعض المشغولات الفضية، فاتكأت بيلار تيرنيرا على المنضدة مبدية إعجابها بدأبه وصبره، وفجأة لمع في خاطره ذلك الوميض الذي ينبئ بشيء قريب. وقبل أن يرفع عينيه لملاقاة عيني بيلار تيرنيرا استوثق من وجود أوركاديو في الغرفة المظلمة للتحميض تأهبا لاستقراء الخاطرة التي لمحها في عيني تيرنيرا واضحة كالشمس في رائعة النهار، ثم سألها: حسن، قولي ما عندك. فعضت بيلار تيرنيرا على شفتها بابتسامة محزونة وقالت: إنك ستكون مبرزا في الحرب، أينما تلقي نظرك تصيب رصاصتك مقتلا. ارتاح أوريليانو لهذه النبوءة وركز من جديد على عمله وكأنه لم يحدث شيء، ثم قال بصوت مشجع: سوف أعترف به، سوف يحمل اسمي. وأخيرا توصل جوزي أوركاديو بوينديا إلى ما كان يبتغيه، فقد أوصل جهاز الساعة بلعبة راقصة ميكانيكية، وأخذت اللعبة ترقص بلا انقطاع على إيقاع موسيقاها مدى 3 أيام كاملة. والواقع أن هذا الاكتشاف أثاره إلى أبعد حد، حتى كف عن الأكل وعن النوم. ولولا سهر روبيكا على رعايته لأفضت به تخيلاته إلى حالة من الهذيان لا شفاء له منها. ومع ذلك فقد كان يمضي الليالي وهو يدور في أرجاء غرفته مخاطبا نفسه، بحثا عن طريقة تمكنه من تطبيق نظرية البندول على مركبات الثيران وعربات اليد وعلى كل أداة أخرى تغدو ذات نفع إذا وضعت في حالة حركية. واستحال عليه النوم بطول الأرق والسهر. وفي أحد الأيام خرج من غرفته والجميع نيام، وعمد إلى عضادة الباب فانتزعها، وبقوته الهرقلية أخذ يهشم أدوات المعمل الكيميائي وأدوات المسبك وهو يصرخ ويهذي بكلام غير مفهوم، وكاد ينتقل إلى باقي غرف البيت يعمل فيها تهشيما لولا أن استنجد أوريليانو بالجيران. فاحتاج الأمر إلى 10 رجال لطرحه أرضا، وإلى 14 لتقييده، و20 لجره إلى شجرة الكستناء في الفناء حيث تركوه مربوطا بها وهو ينبح بكلامه المبهم ويرسل زبدا أخضر من شدقيه. وحينما عادت أرسولا وأمارانتا من الرحلة كان لا يزال مربوطا إلى جذع شجرة الكستناء من قدميه ويديه غارقا في المطر وفي حالة شرود تام. ولما كلمتاه نظر إليهما دون أن يعرفهما ويقول أشياء لم تفهما منها شيئا، ولكن أرسولا فكت قيد معصميه وكاحليه التي تسلخت من ضغط الحبال وتركته مربوطا من وسطه فقط. وفيما بعد أقاموا له وقاء من سعف النخل لكي يحميه من الشمس والمطر. الفصل الخامس. عقد زواج أوريليانو بوينديا وريميديوس موسكوت يوم أحد من شهر مارس أمام الهيكل الذي أقامه الأب نيكانور ريتا في قاعة الاستقبال بالبيت الكبير. وقد بذلت أسرة العروس جهودا مضنية في نقلها من المرحلة الصبيانية وسلوكياتها اللامسؤولة إلى مرحلة النضج والاتزان وتقدير الحياة الزوجية. ومنذ ذلك اليوم كان إحساسها بالمسؤولية باهرا، كما تجلى ذلك في الظروف العصيبة التي طرأت في المستقبل. وعلى سبيل المثال فهي التي تطوعت من تلقاء نفسها باقتطاع قطعة كبيرة من تورتة الزفاف وحملتها في طبق مع شوكة إلى جوزي أوركاديو بوينديا. وقد تلقى العجوز المربوط في جذع شجرة الكستناء والمكوم فوق مقعد خشبي صغير في مأواه المؤلف من سعف النخل والذي سفعت وجهه الأمطار وأشعة الشمس. تلقى هذه الهدية بابتسامة امتنان شاردة وأكل القطعة بأصابعه وهو يهمهم بكلام غير مبين ولا مفهوم. وكان الشخص التعس الوحيد في ذلك الحفل هو روبيكا المنكودة، فقد كان مقررا بترتيب من أرسولا أن يعقد زواجها هي أيضا في نفس اليوم، ولكن حدث قبله بيومين أن تلقى بيترو كريسبي رسالة تنبئه بأن أمه في حالة احتضار. وهكذا أجل زواجهما بعد أن اضطر بيترو للسفر إلى عاصمة المقاطعة بعد ساعة من تلقي الرسالة. وكانت المفاجأة أن أمه وصلت ليلة زفاف أوريليانو وريميديوس وغنت في الحفل أغنية كانت أعدتها لزفاف ولدها. ولما عاد بيترو كريسبي مسرعا بعد رحلة شاقة كان الحفل قد انفض ولم يعرف قط من هو كاتب تلك الرسالة. نعم إن أرسولا حملت على أمارانتا حملة شعواء، ولكن هذه بكت وأقسمت على براءتها أمام الهيكل المؤقت. ومهما يكن فإن هذا الزفاف كان حافزا للأب نيكانور رينا على تفكير في بناء كنيسة خاصة للبلدة لإتمام الطقوس الدينية على وجهها الكامل. ولم يمض وقت طويل حتى جمعت التبرعات من أهل البلدة وبدأ في إقامة المبنى. وبينما كان الأب نيكانور يتناول الغداء ذات يوم في بيت الأسرة وهو يحدثهم عما ستكون عليه حفلة الزفاف المقبلة من الروعة والقداسة في الكنيسة الجديدة، إذ قالت أمارانتا: إن العروس التي سوف تسعد بهذا هي روبيكا. ولما لم تفهم روبيكا ما تعنيه، شرحت أمارانتا مرادها بابتسامة بريئة قائلة: سوف تكونين أنت العروس التي يقام أول حفل زفاف في الكنيسة لها. حاولت روبيكا أن تتجاهل هذا النذير، فإن معدل العمل الحالي في بناء الكنيسة سوف يستغرق 10 سنوات على الأقل بسبب عدم كثرة التبرعات. ولكن أورسولا التي فطنت إلى خبث نوايا أمارانتا تبرعت بمبلغ كبير للإسراع في عمليات البناء، مما جعل الأب نيكانور يقدر أنه بمثل هذه التبرعات يمكن اختصار المدة إلى 3 سنوات. ومنذ هذه الجلسة أعرضت روبيكا عن أمارانتا بعد أن تجلى لها سوء طوبتها. وفي المشاحنة الحامية التي جرت بين الاثنين في تلك الليلة قالت لها أمارانتا: هذا أقل شيء كان يمكن أن أوعز به، فبتأثير إيحائي لن أضطر إلى قتلك قبل 3 سنوات. ولكن روبيكا قبلت التحدي وأضمرت في نفسها أمورا، فعندما رأت من تاب بيترو كريسبي من خيبة الأمل بسبب هذا التأجيل الجديد بادرته قائلة: يمكننا أن نهرب معا في أي وقت تشاء. بيد أن بيترو كريسبي كان ينقصه عنصر المجازفة الذي انطوى عليه طبع خطيبته، وقال إن الاحترام يمنعه من خيانة الثقة التي وضعتها الأسرة فيه. وهكذا فكرت روبيكا في وسائل أجرى. فذات ليلة هبت ريح خفيفة أطفأت أنوار البيت، وفاجأت أورسولا العاشقين يتبادلان القبلات في الظلام. وفي مناسبة أخرى نفد الوقود من المصابيح وفاجأتهما أورسولا متعانقين. وعندئذ لم تجد أورسولا بدا من التخلي عن واجباتها المنزلية للمرأة الهندية، وأخذت تجلس في كرسيها الهزاز عن كثب من الخطيبين أثناء الزيارات التي يقوم بها بيترو كريسبي، حتى لم تتمالك روبيكا أن قالت متهكمة من شدة الغيظ: مسكينة أمي، عندما تموت ستذهب إلى الآخرة وهي في هذا الكرسي. وبعد 3 أشهر من هذا الحب تحت الحراسة، وبعد أن تعب بيترو كريسبي من استمرار البطء في بناء الكنيسة، قرر أن يذهب إلى الأب نيكانور ويقدم له المال الذي ينقصه لإتمام هذه العملية. بيد أن أمارانتا لم تفقد صبرها وأخذت تفكر في مكائد أخرى لتأخير زواج غريمتها قدر ما تستطيع، فقد عملت خلسة على رفع النفتالين من فستان الزفاف، وكان ذلك قبل 2 شهر من إتمام بناء الكنيسة. وكانت روبيكا قد زادت لهفتها باقتراب موعد الزفاف، وبدا لها أن تجرب الفستان، وشد ما كان ارتياعها عندما وجدته مثقوبا بفعل العث بحيث لا يصلح لهذه المناسبة الكبرى. ومع أنها كانت واثقة أنها وضعت النفتالين بيديها، إلا أنها لم تجسر على إلقاء التبعة على أمارانتا ذلك، ولم يبق سوى 1 شهر على موعد الزفاف. ولكن أمبارو موسكوت وعدت أن تخيط لها ثوبا جديدا في مدى أسبوع. وعندما جاءت أمبارو بالثوب لتجربه على العروس، شعرت أمارانتا بيأس مطبق، وأضمرت في نفسها أن تنفذ وعيدها يوم الجمعة الأخير قبل الزفاف بدس جرعة من السم في القهوة التي ستقدم إلى روبيكا. ورغم هذا كله فقد جدت عقبة لم تكن في الحسبان، أدت إلى إرجاء هذا الزفاف المنكود إلى أجل غير مسمى. فقبل أسبوع من موعد الزفاف استيقظت ريميديوس الصغيرة في منتصف الليل غارقة في دمها إثر نزيف حاد في أحشائها، وقضت المسكينة نحبها بعد 3 أيام مع جنين لتوأمين. كانت الفجيعة شديدة الوقع في نفوس أفراد الأسرة، لما استأثرت به العروس الفتية المنكودة من محبة الجميع. وأما أشدهم تفجعا فكان زوجها أوريليانو الذي أحبها منذ اللحظة الأولى حبا يقرب من العبادة، وروبيكا السيئة الحظ التي حطم هذا المصاب الجلل كل أمل لديها في إتمام الزفاف في موعده المحدد، بل في أي موعد آخر خصوصا بعد أن أعلنت أورسولا الحداد في البيت كله على نحو صارم لا هوادة فيه. لقد بلغ اليأس من نفس روبيكا مداه حتى عادت إلى بلواها السابقة تأكل تراب الأرض من جديد. ثم فجأة عندما طالت فترة الحداد إلى مدى بعيد وبدأت نساء الأسرة موسم التطريز التالي، دفع أحدهم باب البيت الخارجي في الساعة الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم المشتد الحر دفعة عنيفة رجت البيت من أساسه، حتى لقد ظنت أمارانتا وهي تشتغل مع صاحباتها لدى المدخل، وظنت روبيكا وهي تمتص إصبعها كعادتها القديمة كلما استبد بها اليأس، وظن أوريليانو وهو عاكف في مسبك المعادن، بل ظن جوزي أوركاديو بوينديا ذاته أن زلزالا حدث ويوشك أن يقوض البيت. لقد وصل رجل ضخم كالمارد لا يكاد من كباه العريضان ينفذان من المدخل، وكانت تتدلى من عنقه أيقونة، وبدا ذراعه وصدره مكسوين تماما بالوشم، وكانت بشرته مصبوغة بملح الهواء الطلق، وشعره قصيرا ورأسيا مثل معرفة بغل، وفكاه من حديد، وعلى شفته ابتسامة محزونة، وكان يتمنطق بحزام غليظ ويلبس حذاء بادزليك ومهماز وحديد في العقبين. كان مشهده كله يوحي بزلزال متحرك. واجتاز قاعة الاستقبال وحجرة الجلوس حاملا خرج الدابة البالي بيده، وبدا لأعين أمارانتا وصواحبها كقصف الرعد حتى جمدت مشدوهات رافعات إبر التطريز في الهواء، ولكنه ألقى الخرج فوق طاولة قريبة دون أن يزيد على كلمة هالو، قالها بلهجة المكدود، وكرر مثلها لروبيكا التي انتفضت لدى مروره ببابها، ولأوريليانو المستغرق بكل حواسه في المسبك، لكنه لم يعرج على أحد منهم، بل تقدم إلى المطبخ رأسا حيث توقف لأول مرة في نهاية رحلة بدأت من طرف العالم الآخر. وعندما كرر كلمة هالو وقفت أرسولا مدى ثانية وهي فاغرة الفم ونظرت في عينيه، وإذا صرخة تبدر منها، ثم إذا هي تقذف بذراعيها حول عنقه صارخة باكية من الفرح. كان ابنها البكر جوزي أوركاديو، ولقد عاد إليها فقيرا مفلسا كما ارتحل عنها، إلى حد أنها اضطرت إلى إعطائه قيمة أجر حصانه، وكان يتكلم لغة أسبانية خالطتها لهجة بحارة عامية. وقد سأله أين كان فرد بقوله في الخارج، وقد علق أرجوحة نومه في الغرفة التي أفردوها له ونام 3 أيام. وعندما استيقظ أكل 16 بيضة نيئة وذهب مباشرة إلى حانة كاتارينو، حيث أثار هيكله الضخم روع النساء ممزوجا بالفضول، ثم طلب موسيقى وأمر بشراب القصب المخمر للجميع على حسابه. ولما عرض مصارعة 5 رجال معا على الطريقة الهندية قالوا له إن هذا غير ممكن، وعندئذ انبرى له كاتارينو الذي لم يكن يؤمن بالشعوذة في ألعاب القوى، وراهنه على 12 بيزو إذا استطاع تحريك منصة الشراب من موضعها. وإذا جوزي أوركاديو يرفع المنصة فوق رأسه ويضعها في الشارع، وتطلب الأمر 11 رجلا لإعادتها إلى مكانها. ولما ألف نساء الحانة يحاصرنه حصارا لا مهرب منه قدم نفسه لهن في مزاد علني، فلم يترددن في الدفع. على هذه الصورة أصبح يكسب قوت يومه. لقد طاف حول العالم 65 مرة في زمرة بحارة ممن لا وطن لهم. وفي ليلته الأولى تلك ونساء حانة كاتارينو أخرجنه عاريا إلى صالة الرقص لكي يرى الناس أنه ليس في جسده بوصة مربعة واحدة خلت من الوشم أماما وخلفا من عنقه إلى أصابع قدميه. ولم يفلح في أن يدمج نفسه في حياة الأسرة، كان ينام طول نهاره ويقضي الليل في الحي الذي يعلوه الضوء الأحمر مراهنا على قوته بمختلف الصور. وفي المناسبات النادرة التي استطاعت فيها أرسولا حمله على الجلوس معهم إلى مائدة الطعام كان يتصنع التبسط والفكاهة، ولا سيما في حديثه عن مغامراته في البلاد النائية، فقد تحطمت به السفينة مرة في بحر اليابان وقضى أسبوعين تتقاذفه الأمواج بين الحطام. فكان يأكل لحم رفيق له مات بضربة شمس، فوجد لحمه المالح جدا بعد إنضاج الشمس له لذيذا شهيا. وفي مرة أخرى قتلت سفينته في بحر البنغال وحشا بحريا هائلا، فعثروا في معدته على خوذة وأسلحة وحزام محارب من العصور الماضية. وكانت أرسولا تسمع هذا والكثير من مثله وهي تبكي، كما لو كانت تقرأ الرسائل التي لم تصل أبدا والتي كان جوزي أوركاديو يحدثها فيها عن فعاله ومغامراته ومآزق أسفاره. وفي ذلك كانت تقول: هنا كان بيع واسع ينتظرك يا ولدي، وطعام كثير كان يرمى للخنازير. ولكن من وراء هذا كله لم تكن تتصور أن ابنها الذي اصطحبه الغجر معهم هو نفسه هذا الشاب الخليع الرقيع الذي يأكل نصف خنزير صغير في غدائه، والذي كانت غازات بطنه تدبل الأزهار، ولم تكن أمارانتا تستطيع إخفاء اشمئزازها لدى المائدة وهي تراه يتجشع بهذه الصورة الحيوانية. وكان أوركاديو الذي تكتمت الأسرة سر علاقة الأبوة والبنوة بينهما لا يكاد يرد على الأسئلة التي كان يوجهها إليه اكتسابا لمودته. وحاول أخوه أوريليانو أن يتبعث ذكرى العهود الخوالي حين كانا ينامان في غرفة واحدة وأحاديث الطفولة وأفعالها المتواطئة، لكن جوزي أوركاديو ناسي كل هذا لأن الحياة في عرض البحار قد شحنت ذاكرته بالكثير والكثير مما يجاوز الاستيعاب والذاكرة. إلا روبيكا وحدها التي انهارت تحت تأثيره منذ اللحظة الأولى. فمنذ اليوم الذي شاهدته يمر فيه بباب غرفة نومها بدا لها بيترو كريسبي مثل قطعة حلوى مزخرفة بالقياس إلى هذا الفحل الذي كان تنفسه البركاني يتردد صداه في كل أرجاء البيت. وذهبت تحاول الاقتراب منتحلة أي عذرا. وفي إحدى المناسبات قطع جوزي أوركاديو إلى جسدها باهتمام وقح وقال لها: أنت امرأة فتاتي الصغيرة. وهنا فقدت كل ما في السيطرة على نفسها، وفي مخدعها عادت تأكل من تراب الأرض ومصيص الحوائط بتراهة الأيام السالفة، وأمضت ليالي ساهرة مسهدة ترتعد من الحمى وهي تنتظر حتى يهتز البيت بعودة جوزي أوركاديو في الفجر. وفي أصيل يوم والكل نيام وقت القيلولة لم تستطع مغالبة نفسها وقصدت إلى غرفة نومه، فوجدته مستلقيا في الأرجوحة التي علقها في العوارض الخشبية بحبال سفينة. ولقد اشتد تأثرها بجسامة الوشم الذي يكسو كل جسده العاري إلى حد أنها فكرت في التراجع قائلة: معذرة لم أكن أعرف أنك هنا. ولكنه قال لها: تعالي. فأطاعت ووقفت قرب الأرجوحة وقد شعرت بالعرق البارد يغمرها، أما هو فقد راح يربت عليها قائلا: آه يا صغيرتي ستكونين زوجتي. وبعد 3 أيام عقد زواجهما. وفي اليوم السابق ذهب جوزي أوركاديو إلى محل بيترو كريسبي حيث وجده يلقي درسا في الموسيقى، فلم ينتح به جانبا وإنما قال له: سأتزوج روبيكا. لقد امتقع وجه الشاب الإيطالي وبدر بصرف تلاميذه، وما أن صار وحدهما في الحجرة المكتظة بالأدوات الموسيقية واللعب الميكانيكية حتى قال له: إنها أختك. فرد جوزيه أوركاديو قائلا: لا يهمني. فجفف بيترو كريسبي جبينه بالمنديل الذي كان مبللا بالعطر وقال له: ولكن هذا ضد الطبيعة، وإلى جانب ذلك فهو ضد القانون. تضجر جوزيه أوركاديو لا من مجادلة بيترو كريسبي، ولكن لما بدا من شحوبه، وقال: كل هذا لا قيمة له عندي، وما جئت إلا لأقول لك أن تبتعد عن طريق روبيكا. ومع ذلك فإن فظاظته تحطمت عندما رأى عيني بيترو كريسبي تتنديان، وقال له بلهجة مختلفة: والآن إذا كنت تحب العائلة حقيقة فأمامك أمرانتا. لقد كشف الأب نيكانور في عظة يوم الأحد أن جوزي أوركاديو وروبيكا ليس أخا وأختا، بيد أن أرسولا لم تغتفر قط ما عدته انتهاكا لواجب الحشمة في الأسرة. وعندما عاد العروسان الجديدان من الكنيسة حرمت عليهما دخول البيت وعدتهما من الأموات، وهكذا استأجرا بيتا فيما وراء المدافن وأقام به دون أن يكون فيه من الأثاث أكثر من أرجوحة نوم جوزي أوركاديو. وفي ليلة الزفاف تسلل عقرب إلى شبشب روبيكا ولدغ قدمها حتى تورم لسانها، غير أن هذا لم يمنع أن يستمتع بشهر عسل صاخب ترامت أصداؤه إلى الجيران الذين أشفقوا أن تقضى مضاجع الموتى في قبورهم. وكان أوريليانو هو الوحيد الذي أقلقه حال العروسين، فابتع لهما بعض الأثاث وأعطاهما بعض المال، إلى أن ارتد أخوه جوزي أوركاديو إلى عالم الواقع وأخذ يعمل في إصلاح رقعة الأرض المجاورة لفناء البيت لزراعتها. أما أمارانتا فلم تبرأ قط من حقدها على روبيكا، رغم أن الظروف أتاحت لها ترضية لم تكن تحلم بها، ولكن أرسولا سعت إلى إزالة ما لحق بالأسرة من مهانة بمسلك جوزي أوركاديو وروبيكا، وفي هذا أخذت ترحب بالشاب الإيطالي بيترو كريسبي في زيارته للأسرة التي واظب عليها مودة منه واستجابة لطبعه الدمث. وهكذا توطدت الأواصر بينه وبين أمارانتا، ومع أنه كان يعاملها من قبل كطفلة، إلا أن الأيام كشفت في طباعها أشياء محببة. وهكذا فاجأها ذات يوم بطلب يدها زوجة له، أما هي فلم تتوقف عن التطريز الذي كانت آخذة به، وانتظرت برها إلى أن زالت الحمرة التي صبغت أذنيها، وقالت وقد أكسبت صوتها رنة النضج: طبعا يا كريسبي، ولكن بعد أن يعرف أحدنا الآخر أكثر، ليس من الخير أبدا أن يتسرع الإنسان في مثل هذه المسائل. والواقع أن هذا أربك أرسولا، فعلى الرغم من التقدير الذي كانت تكنه للشاب الإيطالي، إلا أنها لم تستطع أن تجزم إن كان هذا القرار طيبا أو سيئا من الناحية الأدبية، بسبب الخطبة الطويلة المشهورة بينه وبين روبيكا. ولكن أوريليانو الذي أصبح رب الأسرة زاد من ارتباكها برأيه الفاصل الغامض عندما قال لها: ليست هذه الأوقات التي ينشغل فيها الناس بالتفكير في الزواج. إن هذا الرأي الذي لم تفهمه أرسولا إلا بعد مضي بعض الأشهر كان هو الرأي الوحيد الصادق الذي كان بوسع أوريليانو أن يبديه في تلك الآونة، ليس فقط بالنسبة للزواج، ولكن بالنسبة لأي شيء لا يتصل بالحرب. إنه هو نفسه وهو يواجه فريق الرماة بالرصاص لم يستطع أن يفهم حق الفهم ذلك الترابط الغريب لسلسلة الأحداث الرهيبة الغامضة التي أفضت به إلى هذا الموقف. إن وفاة ريميديوس لم يولد في نفسه ذلك اليأس الذي كان يخافه، كان شعوره أقرب إلى تبلد حسي غاضب استحال تدريجيا إلى لون من الإحباط شبيه بما كان يطبع شعوره وهو مستسلم لحياته كإنسان يعيش بغير امرأة. وقد عاد إلى الاستغراق في عمله من جديد، بيد أنه حافظ على عادته في التردد على بيت صهره القاضي دون أوبولينار موسكوت لملاعبته الدومينو. وفي هذا البيت الذي كان يلفه الحداد، تكفل الحديث الليلي بدعم أواصر الصداقة بين الرجلين. وذات مرة قال له صهره: تزوج مرة ثانية يا أوريليانو، عندي 6 بنات، لك أن تختار إحداهن. وفي إحدى المناسبات قرب إجراء الانتخابات العامة، عاد دون أوبولينار موسكوت من إحدى رحلاته المتكررة إلى عاصمة الإقليم، يساوره القلق بصدد الموقف السياسي في البلاد، فإن الليبراليين المعارضين للحكومة كانوا مصممين على محاربتها. ولما كان أوريليانو في ذلك الحين ليست لديه سوى أفكار مشوشة عن الفوارق بين الليبراليين والمحافظين، فقد تكفل صهره بتوضيح ما غمض عليه من هذه الناحية، خصوصا تمسك حكومة المحافظين بالحفاظ على سلطة الدولة والوحدة الوطنية ودعم روابط الدين والأسرة ومناهضة تقسيم البلاد إلى كيانات ذاتية الحكم. ولكن مهما يكن من تعاطف أوريليانو مع الليبراليين في بعض النواحي الإنسانية مثل الاعتراف بحقوق الأطفال الطبيعية، فإنه لم يفهم قط كيف يتطرف بعض الناس إلى حد إشهار الحرب الأهلية بسبب معتقدات قابلة للصواب والخطأ. ومن هذا القبيل بدا له أنها مبالغة من صهره أن يسعى إلى استخدام 6 جنود مسلحين بالبنادق تحت إمرة رئيس لهم في مناسبة إجراء الانتخابات، وقد قام الجنود فور حضورهم بالطواف ببيوت البلدة بيتا بيتا، يصادرون كل ما بها من أسلحة صيد ومحشات زراعة حتى سكاكين المطابخ، ويوزعون على الذكور فوق 21 بطاقات بأسماء المرشحين، زرقاء للمحافظين وحمراء للليبراليين. وبعد إجراء الانتخابات وفوز المحافظين، لجأ الليبراليون بعدما شاع من تزوير نتائج الانتخابات إلى التطرف، إلى حد أنهم قرروا اغتيال دون أوبولينار وبناته 6 في من دبروا اغتيالهم من أعوان المحافظين. وعندما نما هذا التدبير إلى أوريليانو الذي كان حتى ذلك الحين يقف موقف الحياد دون أن ينحاز إلى أحد الفريقين، ثارت ثائرته وواجه زعيم المتآمرين قائلا: لا أنت ليبرالي ولا أي شيء، ما أنت إلا جزار. وعلى الأثر لزم أوريليانو بيت دون موسكوت كل ليلة، وقد رأى المتآمرون من عزمه ما جعلهم يرجئون تنفيذ المؤامرة إلى أجل غير مسمى. كانت هذه هي الظروف التي جاءته فيها أورسولا تسأله الرأي في زواج بيترو كريسبي وأمارانتا، والتي رد فيها بقوله إنه ليست هذه بالأوقات التي ينشغل فيها الناس بالتفكير في الزواج، وقد ظل مدى أسبوع يحمل طبنجة عتيقة تحت قميصه وهو لا يغفل عن مراقبة حركات الليبراليين وفيهم كثير من أصحابه. وكان يذهب في فترات الظهر لشرب القهوة مع أخيه جوزي أوركاديو وزوجته روبيكا، اللذين بدأ ينظمان بيتهما، فإذا كانت الساعة 7 قصد إلى دار صهره للعب الدومينو في الظاهر والسهر على سلامته في الواقع. أما وقت الغداء فكان يذهب إلى أوركاديو في المدرسة التي اختار أن يقيمها لتعليم الصغار والكبار، وكان قد ترعرع وأصبح فتى قويا مثل أبيه جوزي أوركاديو. ولكن أوريليانو وجده متحمسا للحرب الأهلية التي كانت نذرها تلوح في الأفق بعد أن أعدته حمى الليبرالية. وعندئذ عمل أوريليانو على تهدئته والحد من تطرفه، وأوصاه بالتزام جانب الحكمة والاتزان، وإن كان ابن الأخ هذا قد تمادى في اندفاعه إلى حد أنه عير أوريليانو علنا ذات مرة بالضعف والاستكانة. وفي النهاية وفي بداية شهر ديسمبر اندفعت أورسولا إلى داخل مسبك المعادن، حيث كان أوريليانو منهمكا في العمل صائحة: لقد بدأت الحرب. والواقع أن الحرب بدأت قبل ذلك ب3 أشهر، فقد أعلنت الأحكام العرفية في البلاد كلها، وكان الشخص الوحيد الذي عرف بأمرها مباشرة في البلدة هو دون أوبولينار موسكوت، بيد أنه لم يبلغ النبأ حتى لزوجته، بينما كانت السرية التي كان عليها أن تحتل البلدة مباغتة في طريقها لتنفيذ هذه المهمة. وفعلا دخلت السرية البلدة في سكون قبل الفجر، مصحوبة بقطعتين من المدفعية الخفيفة تجرهما البغال، واتخذت مقرها في المدرسة. وفي الساعة السادسة مساء أعلن حظر التجول، وقد قاموا بتفتيش صارم من بيت إلى بيت، مصادرين حتى أدوات الزراعة، وقبضوا على زعيم المؤامرة وربطوه في شجرة في الميدان وأعدموه رميا بالرصاص. وحاول الأب نيكانور أن يتدخل، ولكن أحد الجنود شج رأسه بكعب بندقيته. وهكذا أخمدت النزعة الليبرالية في البلدة بهذا الإرهاب، ومضى أوريليانو في انطوائه وغموضه يلعب الدومينو مع صهره، وقد أدرك أنه على الرغم من صفته الرسمية كزعيم مدني وعسكري للبلدة، إلا أنه أصبح مجرد واجهة بعد أن صارت القرارات في يد قائد السرية الذي درج كل صباح على جباية ضريبة غير عادية للدفاع عن الأمن العام. وقام أربعة جنود تحت إمرته بانتزاع امرأة عضها كلب مسعور من أحضان أسرتها، وقتلوها بكعوب بنادقهم. وبعد مضي أربعة أسابيع على الاحتلال، ذهب أوريليانو يوم أحد إلى دار صديقه جيريلدو ماركيز، وكان من أبرز الليبراليين، وفاجأه بعد شرب القهوة بلهجة آمرة لم تعهد فيه من قبل قائلا: اجمع الفتيان واستعدوا، سندخل الحرب. لم يصدقه جيريلدو ماركيز وقال له: وبأية أسلحة؟ فأجاب أوريليانو: بأسلحتهم. وفي يوم الثلاثاء عند منتصف الليل وبعملية جنونية، باغت 21 رجلا دون سن 30 وبقيادة أوريليانو بوينديا، وهم مسلحين بسكاكين المطبخ والأدوات الحادة، باغتوا أفراد الحامية وانتزعوا أسلحتهم، وفي الفناء أعدموا قائدهم مع الجنود الأربعة الذين قتلوا المرأة. وفي نفس الليلة بينما كان صوت فريق الرماة بالرصاص يتردد، عين أوركاديو قائدا مدنيا وعسكريا للبلدة. ولم يكن المتزوجون من المتمردين يجدون وقتا لتوديع زوجاتهم، وتركوهن لتدبير شؤونهن وحدهن، ثم ارتحلوا في الفجر مشيعين بالهتاف من أهل البلدة بعد أن خلصوهم من الإرهاب، لكي ينضموا إلى قوات القائد الثوري فيكتوريو ميدينا الذي تواتر أنه في طريقه إلى مدينة مانور. وقبل الرحيل أخرج أوريليانو القاضي دون أوبولينار موسكوت من داخل دولاب الملابس وقال له: لك أن تطمئن يا صهري، إن الحكومة الجديدة تضمن بشرفها سلامتك الشخصية وسلامة أسرتك. لقد كاد يتعذر على دون أوبولينار موسكوت أن يتعرف في هذا المتآمر ذي الحذاء العالي والبندقية المعلقة على كتفه، ذلك الشاب الذي كان يلاعبه الدومينو حتى الساعة التاسعة كل ليلة، ولم يتمالك أن هتف باسم التدليل الذي كان يناديه به: هذا جنون يا أوريليتو. فرد عليه أوريليانو قائلا: ليس جنونا، إنها الحرب، ولا تنادني باسم أوريليتو بعد ذلك، أنا الآن الكولونيل أوريليانو بوينديا. الفصل السادس. نظم الكولونيل أوريليانو بوينديا 32 تمردا مسلحا وخسرها جميعا، وقد أنجب 17 طفلا من 17 امرأة، ولكنهم هلكوا جميعا واحدا بعد الآخر في ليلة واحدة قبل أن يبلغ أكبرهم سن 35. واستهدف 14 محاولة لاغتياله وثلاثة وسبعين كمينا ومرة لإعدامه بالرصاص أمام فريق الرماة، ولكنه نجا منها جميعا، كما نجا من الموت بجرعة من السم تكفي لقتل جواد. وقد رفض قبول وسام الجدارة الذي أنعمت به عليه الدولة بعد الحرب الأهلية، وارتقى إلى مرتبة القائد العام لقوة المتمردين مع تقلده سلطات التشريع والقيادة، حتى غدا أكثر رجل تخشاه حكومة المحافظين، بيد أنه لم يسمح قط بأخذ صورته الفوتوغرافية، ورفض قبول المعاش لمدى الحياة الذي قدم له بعد الحرب. وإلى أن أدركته الشيخوخة كان يكسب قوته اليومي من تماثيل الأسماك المذهبة الصغيرة التي كان يصنعها في معمله ببلدة ماكوندو. وعلى الرغم من أنه كان يقاتل دائما على رأس رجاله، فإن الجرح الوحيد الذي تلقاه كان الجرح الذي أصاب نفسه به بعد توقيع معاهدة نيرلانديا التي وضعت نهاية لقرابة 20 سنة من الحرب الأهلية. فقد أطلق رصاصة على صدره من طبنجة، وخرجت الرصاصة من ظهره دون أن تعطب أي عضو من أعضائه الحيوية. وكان الأثر الوحيد الذي بقي من كل هذا هو إطلاق اسمه على شارع ببلدة ماكوندو. ومع ذلك، وطبقا لما صرح به قبل سنوات قلائل من وفاته بالشيخوخة، فإنه لم يكن يتوقع أي شيء من هذا كله في فجر ذلك اليوم الذي خرج فيه مع رجاله 21 للانضمام إلى قوة الجنرال فيكتوريو ميدينا. كان كل ما قاله لابن أخيه أوركاديو عند الرحيل: إننا نترك ماكوندو تحت رعايتكم، إننا نتركها في خير حال، فلتحاول أن تجعلها في أحسن حال عندما نعود. لقد ترجم أوركاديو هذه الوصية ترجمة ذاتية منبعثة من شخصه، فقد ابتكر كسوة مارشال مزخرفة وتمنطق بحزام عريض تدل منه سيف ذو خصلة ذهبية كان يحمله قائد السرية الذي أعدموه، ونصب قطعتي المدفعية عند مدخل البلدة، وألبس تلاميذه السابقين كسية عسكرية، أولئك الذين ألهب خيالهم بتصريحاته النارية وجعلهم يجولون في الشوارع مسلحين لكي يوحوا إلى الغرباء بمنعتهم. وكان هذا التمويه سلاحا ذا حدين، لأن الحكومة لم تجسر على مهاجمة البلدة مدى 10 أشهر، ولكنها عندما فعلت أطلقت عليهم قوة كبرى جائحة تكفلت بتصفية المقاومة في خلال نصف ساعة. ومنذ اليوم الأول لحكم أوركاديو كشف عن هيامه بإصدار الأوامر العسكرية المتلاحقة التي كانت تصل إلى 4 في اليوم الواحد، وتتناول كل ما يطرأ على باله. ومن ذلك أنه فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الرجال فوق سن 18، وأعلن الاستيلاء على الحيوانات التي تمشي في الشوارع بعد 6 مساء واعتبارها من الممتلكات العامة، وأمر أن يضع الرجال المسنون أشرطة حمراء حول أذرعتهم، وفرض الحراسة على الأب نيكانور في بيت الأبرشية، وحظر إقامة القداس ودق الأجراس إلا إذا كانت من أجل إعلان انتصار للليبراليين. وأول الأمر لم يأخذ أحد أوامره مأخذ الجد، واعتبر الناس هذا من قبيل لعب تلامذة مدارس يتقمصون دور الكبار. ولكن حدث ذات ليلة عندما ذهب أوركاديو إلى حانة كاتارينو أن حياه نافخ البروجي وكان بين الموجودين بنفخ بوقه، مما جعل رواد الحانة يضجون بالضحك. فأمر أوركاديو بإعدامه رميا بالرصاص بتهمة الإخلال بواجب الاحترام للسلطات. وكانت أرسولا في كل مرة تسمع فيها بعمل من أعماله التعسفية تصرخ في وجهه قائلة: يا قاتل، يا سفاك، عندما يعرف أوريليانو سوف يرميك بالرصاص وسأكون أول من يفرح بذلك. ولكن أوركاديو تمادى في أعمال القمع حتى غدا أقسى حاكم عرفته ماكوندو. وفي هذا قال دون أوبولينار موسكو ذات مرة: فلندعهم الآن يعرفون الفرق ويتحملون، هذا هو الفردوس الليبرالي. وعندما ترامى هذا الكلام إلى سمع أوركاديو قام على رأس قوة من رجاله بمهاجمة البيت، حيث دمروا أثاثه وجلدوا بناته وسحبوا دون أوبولينار موسكوت إلى خارج البيت. ولما اندفعت أرسولا إلى مقر القيادة بعد أن طافت بالبلدة تندد بهذا العار، وتلوح في غضبتها بكرباج ملطخ بالقار. وجدت أوركاديو ذاته في فناء المبنى يستعد لإصدار الأمر إلى فريق الرماة بإطلاق النار، فصرخت قائلة: إنني أتحداك يا ابن الزنا. وقبل أن يجد أوركاديو وقتا لرد الفعل، هوت عليه بأول ضربة من الصوت صارخة: إنني أتحداك يا قاتل، اقتلني أنا أيضا يا ابن المرأة الموبوءة، بهذه الطريقة لن تبقى لي عينان أبكي بهما معرتي لأنني ربيت وحشا. وجعلت تجلده بلا رحمة وتطارده إلى خلف الفناء، حيث انكمش أوركاديو على نفسه مثل قوقع. وكان دون أوبولينار موسكوت مقيدا إلى عمود مغمي عليه. وفي هذه الأثناء تفرق فتيان فريق الرماة خوفا من أن تحمل عليهم أرسولا أيضا، بيد أنها لم تكلف نفسها حتى عناء النظر إليهم. وتركت أوركاديو ممزق الكسوة وهو يضج بالألم محنقا. وفكت رباط دون أوبولينار موسكوت وصاحبته إلى بيته. وقبل أن تغادر مقر القيادة أطلقت سراح المعتقلين الذين زج بهم أوركاديو في الحبس تعسفا. ومنذ ذلك الحين أصبحت هي التي تتولى زمام الحكم في البلدة، فأعادت شعائر القداس وألغت كافة الأوامر التعسفية المخبولة التي أصدرها أوركاديو. ولكن بالرغم من قوتها فإنها كانت تبكي حظها العاثر، وقد شعرت بوحدة مطبقة إلى حد أنها كانت تسعى إلى صحبة زوجها غير المجدية، وهو منسي منبوذ تحت شجرة الكستناء. وكانت تقول له في غمرة أمطار يونيو التي كانت تهدد بتقويض عشه الواهي: انظر إلى ما صار إليه حالنا، انظر إلى بيتنا الخاوي وأطفالنا الذين تفرقوا في العالم، ونحن الاثنين وحدنا مرة أخرى مثل ما كنا في البداية. إن أوريليانو خرج إلى الحرب منذ أكثر من 4 أشهر ولم نسمع عنه شيئا حتى الآن، وجوزي أوركاديو ابننا عاد إلينا رجلا ضخما وأطول منك، وجسمه كله مغطى بإبر الوشم، ولكنه لم يفعل أكثر من أنه جلب العار على البيت. وعندما بدا لها أن زوجها لبسته مسحة حزن في لحظة الوعي العابرة التي كانت تلم به للأخبار المكدرة، رأت أن تلون كلامها بالكذب، فمضت تقول في اختلاقها: لقد شاءت إرادة الله أن يتزوج جوزي أوركاديو وروبيكا، وهما الآن سعيدان، وأوركاديو هو الآن رجل جاد وباسل جدا وشاب جميل الصورة بكسوته العسكرية وسيفه. هل تصدق أن الحظ بدأ يحالفنا من جديد؟ فإن أمارانتا وعازف البيانولا الإيطالي سوف يتزوجان. والواقع أن أمارانتا وبيترو كريسبي قد وطدا صداقتهما بحماية من أرسولا، حتى لم يعد أحد يشك في أنهما سيكونان زوجين موفقين. ثم إن مدة الحداد على ريميديوس بدأت تتلاشى في ظل أثقال الحرب وغياب أوريليانو ووحشية أوركاديو وإقصاء جوزي أوركاديو وروبيكا من البيت. وهكذا جاء اليوم الذي بلغ فيه حب وصبر بيترو كريسبي منتهاهما. وتصادف أن اقترن هذا اليوم بأمطار أكتوبر المنحوسة. وقد قال بيترو كريسبي لأمارانتا أخيرا وهو ينحي سلة التطريز من يدها: سوف نتزوج في الشهر المقبل. لم ترتعد أمارانتا للمس يديه المثلجتين، وجذبت يدها مثل حيوان صغير وجل، وعادت إلى التطريز قائلة: لا تكن سليما نيتي يا كريسبي، لن أتزوجك حتى لو كنت من الأموات. عندئذ فقد بيترو كريسبي كل سيطرة على أعصابه وأجهش بالبكاء في غير استحياء، وهو يكاد يقصف أصابعه يأسا، بيد أنه لم يستطع أن يثنيها. وكان كل ما قالته أمارانتا له: لا تضيع وقتك، إن كنت تحبني إلى هذا الحد فلا تضع قدمك في هذا البيت بعد الآن. ولقد شعرت أرسولا أنها ستفقد عقلها خجلا وخزيا. وعلى الرغم من أن بيترو كريسبي لم يدخر وسيلة إلا استعان بها لاسترضاء أمارانتا، إلا أن كل محاولاته ذهب أدراج الرياح. وظلت أمارانتا على إبائها لا تلين لها قناة ولا يرق لها قلب. وذات صباح من شهر نوفمبر، فتح شقيق بيترو كريسبي الأصغر متجر الأدوات الموسيقية واللعب الميكانيكية الذي كان يديره نيابة عن أخيه، فوجد جميع الأنوار مضاءة وكل الأدوات الموسيقية تعزف وكل الساعات تدق دقات الساعة متواصلة. وفي إبان هذا العزف المجنون، عثر على بيترو كريسبي لدى المكتب في أقصى المتجر، وقد قطع معصميه بموس والدم مصبوب في إناء تحت يديه. أصرت أرسولا أن تنقل جثة المتوفى إلى بيتها للسهر عليه حتى يتم تشييع الجنازة، وقد خرجت البلدة كلها في اليوم المحدد تودعه إلى مثواه الأخير في موكب مهيب بالغ الأسى. وكانت أمارانتا في فراشها تسمع بكاء أرسولا وخطى وهمسات جموع المعزين ونحيب النادبين دون أن تغادر مخدعها، ولكن كان لديها من القوة والاحتمال ما نأى بها عن الوقوع فريسة الحمى، ولقد تجنبتها أرسولا وصدت عنها، بل إنها لم ترفع حتى عينيها نحوها رثاء ومشاطرة عندما رأتها تدخل إلى المطبخ عصر ذات يوم وتدس يدها داخل الفحم المتوهج في الموقد، وتبقيها كذلك إلى الحد الذي لم تعد تشعر فيه بألم حتى سرت إلى أنفها رائحة اللحم المحترق. وظلت أياما كثيرة وهي تنتقل في أرجاء البيت ويدها مغموسة في إناء به بياض البيض، وعندما التأمت الحروق بدا وكأن حروق قلبها لن تلتئم أبدا، وكانت الآثار الوحيدة التي تخلفت عن الفاجعة هي ضمادة من شاش أسود لفتها حول يدها المحترقة وظلت تحملها حتى مماتها. وقد أبدى أوركاديو كرما نادرا بإعلان الحداد الرسمي على بيترو كريسبي، وفسرت أرسولا هذا على أنه بمثابة عودة الحمل الشارد، بيد أنها كانت مخطئة، فقد فقدت أوركاديو لا منذ أن ألبس نفسه الكسوة العسكرية، ولكن منذ البداية كانت تظن أنها أنشأته وربته كابن كما أنشأت وربت روبيكا دون ما أي تمييز أو تفرقة. وعلى الرغم من ذلك فإن أوركاديو كان طفلا انعزاليا مرتعبا في كافة التقلبات التي مرت بالأسرة. وفي خلال أطوار الهوس التي طبعت حياة جوزي أوركاديو بوينديا، وفي ظل اعتزال أوريليانو لمبادل الشباب، وفي ظل المنافسة الحامية بين أمارانتا وروبيكا، نعم إن أوريليانو علمه القراءة والكتابة، ولكن كما يفعل حيال أي شخص غريب انصرافا منه إلى شؤون أخرى، وكان يعطيه ملابسه المستعملة، حتى كان أوركاديو يقاسي من الأحذية المتسعة عليه ومن البنطلونات المرقعة، وهو لم ينجح في التفاهم مع أحد بأحسن مما كان يتفاهم مع التابعين الهنديين بلغتهما. ومن ثم كانت المدرسة حيث كانوا يعيرونه الاهتمام ويحترمونه، وحيث استمد منها القوة والصولة فيما بعد، مقرونتين بالكسوة العسكرية والأوامر النافذة. كانت المدرسة هي التي حررته من أثقال المرارة القديمة التي طالما اعتملت في صدره. وذات ليلة تجاسر أحدهم في مشرب كاتارينو وقال له: أنت لا تستحق اللقب الذي تحمله. وخلافا لما توقعه الجميع لم يأمر أوركاديو بإعدامه رميا بالرصاص، وإنما رد قائلا: من دواعي عظيم شرفي أنني لست من أسرة بوينديا. وقد ظن أولئك الذين يعرفون سر أبويه أن رده يعني أنه عليم أيضا بهذا السر، بيد أنه لم يعلمه قط. وكانت بيلار ترنيرا أمه تلك التي كانت تضرم النيران حامية في عروقه كلما أشرفت عليه في غرفة التحميض المظلمة بالمعمل. كانت امرأة تذكي مشاعره بقوة عارمة مثلما كانت بالنسبة لجوزي أوركاديو أبيه ومن بعده أوريليانو، على الرغم من أنها فقدت مفاتنها وضحكتها الصادحة. وكان يتعقبها ويستدل على أثرها من ذلك الأريج الدخاني الذي يفوح منها. وقد حدث قبل الحرب بفترة قصيرة عندما تأخرت في الحضور إلى المدرسة ظهرا لاصطحاب طفلها الأصغر من أب مجهول، أراح أوركاديو ينتظرها في الغرفة التي اعتاد أن ينام فيها قيلولته، وفيما كان الطفل يلعب في فناء المدرسة، كان أوركادو ينتظر في أرجوحته وهو يرتعد قلقا وتشوقا، عارفا أن بيلار ترنيرا لابد أن تمر من الغرفة. وجاءت فعلا، وإذا أوركاديو يجذبها من معصمها محاولا حملها إلى الأرجوحة. فقالت بيلار ترنيرا في هلع: لا يمكنني، لا يمكنني، لا يمكنك أن تتصور إلى أي حد أود أن أسعدك، ولكن يشهد الله أن هذا ليس في إمكاني. فأمسك أوركاديو بخصرها بقوته الهائلة الوراثية، وقد شعر بالدنيا تغيب عنه من ملمس بشرتها، وقال لها: لا تمثلي دور القديسة، على أي حال فالكل يعرفون أنك بغي. تغلبت بيلار على التقزز الذي ابتعثه في نفسها علمها بحظها السيء، وغمغمت قائلة: إن الأطفال سيكتشفون الموقف، الأفضل أن أترك الباب بغير مزلاج هذه الليلة. وفي تلك الليلة انتظرها أوركاديو في أرجوحته وهو يرتعد ارتعاد المحموم، انتظر دون أن ينام، والليل يمر بطيئا متثاقلا حتى أشفى على الفجر، مما أقنعه بأنه كان مخدوعا. وفجأة عندما استحال الانتظار والقلق إلى غضب، فتح الباب أخيرا. كانت الخطى متخبطة في الظلام وبين تخت الفصل، ولما مد يده وجد يدا أخرى متختمة بخاتمين في إصبع واحد، على غير ما عرف في بيلار ترنيرا. وإذ لم ينفذ إلى أنفه الأريج الدخاني واشتم رائحة عطر عادي، فقد أيقن أن هذه ليست المرأة التي كان ينتظرها. كانت فتاة تدعى سانتا صوفيا بيدال، وقد نقدتها بيلار ترنيرا 50 بيزو، وهي نصف ما ادخرته في حياتها لكي تذهب مكانها. وكان أوركاديو قد شاهدها مرارا كثيرا في محل البقالة الصغير الذي يملكه أبواها، ولكنه لم يكن يهتم بها. ولكن منذ تلك الليلة درجت على أن تذهب إليه في المدرسة في فترة القيلولة بموافقة أبويها اللذين منحتهما بيلار ترنيرا النصف الباقي من مدخراتها. وظل الحال كذلك إلى أن أصبح أوركاديو قائدا عسكريا مدنيا، وله منها بنت. وكان الأقرباء الوحيدون الذين يعرفون ذلك هما أبوه جوزي أوركاديو وزوجته روبيكا، بعد أن وطد أوركاديو صلاته بهما في ذلك الحين، لا لصلة القرابة ولكن لمصلحة خاصة جعلت منه ومن أبيه شريكين متواطئين. فإن الزواج جعل من جوزي أوركاديو إنسانا طيعا عاملا، يخرج إلى الغابة كل يوم محتقبا بندقية الصيد المزدوجة بصحبة كلاب الصيد المدربة، ويعود إلى البيت الذي جملته روبيكا بحصيلته من الأرانب والبط البري والغزلان أحيانا. وذات يوم زاره أوركاديو في مستهل حكمه للبلدة زيارة مفاجئة دعي فيها للغداء. وأثناء شرب القهوة كشف أوركاديو عن الغرض من الزيارة، وهو شكوى قدمت إليه ضد جوزي أوركاديو، فقد قيل إنه لم يكتفي برقعة الأرض التي كان يفلحها، بل عمل على زيادتها باغتصاب الأراضي المجاورة بالقوة الجبرية، وتمادى في هذا إلى حد فرض إتاوة على جيرانه يحصلها كل يوم سبت تحت إرهاب كلابه وبندقيته المزدوجة. ثم تبين أن أوركاديو لم يأتي لتصحيح الأوضاع ورفع الظلم، بل لإدراج الأرض كلها، ما لأخيه وما ليس له، في سجل رسمي بشرط أن يترك للحكومة تحصيل الإتاوات. وعلى هذا تم الاتفاق بين الاثنين. وفي السنوات التالية عندما قام الكولونيل أوريليانو بوينديا بفحص سجل الممتلكات العقارية، تبين أنه قد سجلت باسم أخيه جوزي أوركاديو كافة الأراضي الممتدة بين التل حيث كانت رقعته الصغيرة وبين الأفق بما فيها أرض المدافن. كما اكتشف أن أوركاديو لم يكن يحصل فقط الإتاوات، بل كان يتقاضى كذلك رسوما من الأفراد نظير دفن موتاهم في أرض جوزي أوركاديو. وكان حتما أن تفوح رائحة الفساد إلى أنف أورسولا، وأن تسمع بأن أوركاديو ابتنى لنفسه بيتا واستجلب أثاثا فاخرا من الخارج، ولكنها لم تعلم علم اليقين إلا بعد أن زارته في بيته الجديد ذات يوم وهو يلعب الورق مع ضباطه. عندها أيقنت أنه يستغل الأموال العامة لحسابه، ولم تتمالك أن صرخت فيه قائلة: أنت عار على اسم أسرتنا وسمعتها. أما أوركاديو فلم يعبأ بها، ويومها فقط عرفت أن له طفلة عمرها 6 أشهر، وأن سانتا صوفيا بيدال التي كان يعاشرها بغير زواج حامل مرة أخرى. فاستقر عزمها على مكاتبة الكولونيل أوريليانو بوينديا حيثما يكون لإطلاعه على أحدث مجريات الأمور، بيد أن الأحداث المتلاحقة بسرعة في تلك الأيام حال دون تنفيذ عزمها، ذلك أن الحرب التي كانت حتى ذلك الحين مجرد كلمة لوصف ظرف بعيد غامض قد استحالت إلى واقع محسوس درامي. فقد حدث قرب نهاية شهر فبراير أن وصلت إلى ماكوندو امرأة عجوز كالحة الوجه راكبة حمارا محملا بالمكانس، وكانت علائم المسالمة بادية على المرأة إلى حد أن الحرس تركوها تمر دون سؤال باعتبارها بائعة متجولة مثل غيرها من الباعة الوافدين من منطقة المستنقعات. وقد اتجهت المرأة العجوز إلى الثكنة مباشرة، فاستقبلها أوركاديو في فصل المدرسة الذي كان قد تحول إلى معسكر خلفي للحرس علقت على جدرانه أراجيح النوم، وتناثرت على أرضه البنادق والطبنجات وحتى بنادق الصيد القصيرة. وإذا المرأة العجوز تنتفض في وقفة انتباه وتحيي تحية عسكرية معرفة نفسها قائلة: أنا الكولونيل غريغوريو ستيفنسون. ولقد جاء معه بأنباء سيئة، فإن آخر مراكز المقاومة للليبراليين بدأت تتصدع وتسقط تباعا. وقد عهد إليه الكولونيل أوريليانو بوينديا الذي تركه يقاتل متقهقرا قرب بلدة ريوهاشا برسالة لإبلاغها إلى أوركاديو، وكان عليه أن يسلم ماكوندو دون مقاومة بشرط احترام حياة وممتلكات الليبراليين. وقال أوركاديو للرسول وهو يتفحصه بنظرة في عجب ورثاء معا: طبعا أحضرت معك رسالة خطية. فرد المبعوث قائلا: بالطبع لم أحضر معي شيئا من هذا القبيل، فالمفهوم في مثل الظروف الحاضرة ألا يحمل الإنسان شيئا يمكن أن يدينه. وشفع هذا الكلام بأن دس يده في مشده النسائي وأخرج سمكة مذهبة صغيرة قائلا: أظن أن هذا سيكفي. أيقن أوركاديو أنها حقا من تلك الحلي الصغيرة التي كان يصنعها الكولونيل أوريليانو بوينديا، لكن كان من الممكن لأي إنسان أن يبتاع مثلها قبل الحرب أو يسرقها، فلا يمكن الاعتماد عليها كجواز مرور عسكري. وعندئذ لجأ الرسول لكي يصدقوا هويته إلى إفشاء سر حربي، فقال إنه موفد في مهمة إلى بلدة كوراكو حيث يأمل في تجنيد المهاجرين المنفيين من كل أنحاء البحر الكاريبي وجمع أسلحة وإمدادات تكفي لمحاولة النزول إلى البر عند نهاية العام. ونظرا لإيمان الكولونيل أوريليانو بوينديا بهذه الخطة فإنه غير ميال إلى بذل تضحيات لا جدوى منها في ذلك الحين. ورغم هذا كله فإن أوركاديو لم ينزل عن إصراره، فأمر بوضع الأسير تحت التحفظ إلى أن يمكنه إثبات هويته، وصمم على الدفاع عن البلدة حتى الموت. ولم يكن له أن يطول انتظاره، فإن أخبار هزيمة الليبراليين غدت حقيقة واقعة. فقرب نهاية شهر مارس في فجر يوم هطلت أمطاره على غير انتظار، بدد سكون الأسابيع السابقة فجأة أصوات نفير ملعلع وطلقة مدفع أطاحت برج الكنيسة الأمامي. وفي واقع الأمر كان قرار أوركاديو بالمقاومة جنونا لا شك فيه، فلم يكن تحت إمرته أكثر من 50 رجلا مسلحين سلاحا هزيلا، وما معهم من الذخيرة لا يزيد على 20 طلقة لكل مقاتل. ولكن التلاميذ السابقين بين الجنود هبوا للدفاع والاستبسال حتى الموت، مشحونين بالبيانات الحماسية التي كان أوركاديو يبثها في صدورهم. وفي غمار هذا الوطيس الحامي أفلح الكولونيل ستيفنسون المزعوم في الاتصال بأوركاديو وقال له: لا تدعني أتحمل مذلة الموت في الحبس وأنا في ملابس النساء هذه، إن كان لابد لي من الموت ف فدعني أموت مقاتلا. واستطاع إقناع أوركاديو الذي أمر بإعطائه سلاحا 20 طلقة، ومضى مع 5 رجال للدفاع عن مقر القيادة، بينما انطلق أوركاديو على رأس أركان حربه للإشراف على المقاومة. ولم يتقدم بعيدا، فقد تحطمت الاستحكامات، وأصبح المدافعون يقاتلون مكشوفين في الشوارع حتى نفدت ذخيرتهم وغدوا يشتبكون بالأيدي. ومع اقتراب الهزيمة خرجت بعض النساء إلى الشوارع مسلحات بالعصي وسكاكين المطابخ. وفي غمرة الفوضى عثر أوركاديو على أمارانتا التي كانت تبحث عنه كمجنونة، وهي في جلباب نومها ومعها طبنجتان قديمتان مملوكتان لجوزي أوركاديو بوينديا. فأعطى أوركاديو بندقيته لضابط فقد سلاحه، وتسلل مع أمارانتا من شارع قريب لإعادتها إلى البيت. وكانت أرسولا لدى الباب تنتظر، غير عابئة بطلقات المدفع التي أحدثت ثغرة في واجهة البيت المجاور. وترك أوركاديو أمارانتا مع أرسولا وحاول مواجهة جنديين فتحا نيرانا ثقيلة لدى الناصية، لكن الطبنجتين العتيقتين لم تعملا. وفي هذه اللحظة عمدت أرسولا إلى حماية أوركاديو بجسدها محاولة جذبه إلى ناحية المنزل صائحة: تعال معي نشدتك الله، يكفي ما كان من جنون. فصاح أحد الجنديين بدوره: دعي هذا الرجل يا سيدة، وإلا فلن نكون مسؤولين. فدفع أوركاديو أرسولا في اتجاه البيت واستسلم. وبعد فترة قصيرة توقف إطلاق النار وبدأت الأجراس تدق، فقد أبيدت المقاومة عن آخرها في أقل من نصف ساعة، ولم ينج رجل واحد من رجال أوركاديو في هذه المعركة، ولكنهم قتلوا 300 من الجنود المهاجمين قبل مصرعهم. وكان المعقل الأخير الباقي هو الثكنات. وقبل مهاجمته أطلق الكولونيل غريغوريو ستيفنسون المزعوم سراح الأسرى، وأمر رجاله بالخروج والقتال في الشارع. وقد أعطت سرعة الحركة ودقة التصويب اللتان استنفد بهما 20 طلقة التي أعطيت له أعطت الانطباع بأن الثكنات تحت دفاع قوي، حتى عمل المهاجمون على نسفها بنيران المدافع. ولقد روع الضابط الذي قاد العملية إذ وجد أنقاض الثكنات خاوية إلا من رجل واحد صريع في ملابسه الداخلية، وما زالت يده المبتورة ممسكة ببندقية فارغة. وكان للرجل الصريع شعر امرأة معقود خلف الرقبة بمشط، وحول عنقه سلسلة تدلت منها سمكة ذهبية صغيرة. وعندما أداره بطرف حذائه وسلط الضوء على وجهه لم يتمالك أن هتف متحيرا: يا إلهي! ولما اقترب منه الضباط الآخرون أضاف قائلا: انظروا من وجدنا في هذا القتيل، إنه غريغوري ستيفنسون. وعند الفجر وبعد محاكمة عسكرية قصيرة أعدم أوركاديو رميا بالرصاص عند حائط المدافن. وعندما سئل قبيل تنفيذ الإعدام عن رغبته الأخيرة قال بصوت متموج النبرات: قولوا لزوجتي أن تسمي طفلتنا باسم أرسولا، أرسولا جدتها، وقولوا لها أيضا إن المولود الذي سيولد إن جاء ذكرا فليسموه جوزي أوركاديو، لا اسم عمه بل اسم جده. الفصل السابع. انتهت الحرب في شهر مايو، وقبل أسبوعين من البيان الرسمي الذي أذاعته الحكومة بلهجة طنانة والذي توعدت فيه بإنزال عقاب صارم لا رحمة فيه لأولئك الذين بدأوا التمرد، وقع الكولونيل أوريليانو بوينديا أسيرا في الوقت الذي كان فيه موشكا على الوصول إلى الحدود الغربية، متنكرا في شخصية طبيب ساحر هندي. ومن بين 21 رجلا الذين خرجوا معه إلى الحرب لقي 14 حتفهم في القتال، وجرح 6، ورافقه واحد فقط لحظة الهزيمة النهائية، هو الكولونيل جريلدو ماركيز، وقد أذيع نبأ أسره في ماكوندو ببيان خاص. وعندها قالت أرسولا لزوجها: إنه على قيد الحياة، لنبتهل إلى الله أن يجعل أعداءه يرفعون به. وبعد 3 أيام في بكاء متصل، سمعت وهي تصنع حلوى باللبن في المطبخ صوت ولدها يتردد واضحا في سمعها، فصرخت وهي تهرول إلى زوجها تحت شجرة الكستناء لإبلاغه ما سمعت: هو صوت أوريليانو، لا أعرف كيف حدثت هذه المعجزة، لكنه حي يرزق وسنراه قريبا. لقد سلمت بما بدا لها أنها سمعته تسليما، وعكفت على كنس غرف البيت وتغيير وضع الأثاث. وبعد أسبوع سرت شائعة من مصدر ما دون أن يصاحبها أي بيان، كانت بمثابة تحقيق درامي لنبوءة أرسولا، معدها أن الكولونيل أوريليانو بوينديا قد حكم عليه بالإعدام، وأن الحكم سوف ينفذ في ماكوندو ليكون درسا للناس. وصباح يوم 2، بينما كانت أمارانتا تلبس أوريليانو جوزي الصغير ابن أوريليانو وبيلار تيرنيرا ملابسه، إذ سمعت أصوات مقدم جنود على البعد ودوي نفير عسكري. حينها اندفعت أرسولا إلى الغرفة صائحة: إنهم آتون به الآن. وكان الجنود يجاهدون للتغلب على الجمهور المتدفق بكعوب بنادقهم، فأسرعت أرسولا وأمارانتا إلى الناحية تشق طريقهما بين الناس، وإذا هما تبصرانه لقد بدا كمتسول. كان ممزق الثياب، أشعث شعر الرأس واللحية، حاف القدمين، وكان يمشي دون أن يشعر بتراب الأرض الملتهب، مقيد اليدين خلف ظهره بحبل شده ضابط من الفرسان إلى رأس جواده. وعلى نفس الصورة من الرثاثة والهزيمة جاء الكولونيل جريلدو ماركيز، ولم يبدو على الاثنين أي حزن، وإنما كان أكثر قلقا من أجل الجمهور الذي كان يصرخ بكل ألوان السباب في وجوه الجنود. لم تتمالك أرسولا أن صاحت في خضم هذا الجمع الهادر: يا ولدي! وصفعت الجندي الذي حاول صدها، وارتفع جواد الضابط على قائمتيه الخلفيتين، وما لبث الكولونيل أوريليانو بوينديا أن توقف مشفقا متفاديا ذراعي أمه، وسلط نظرة صارمة على عينيها قائلا: ارجعي إلى البيت يا أمي، خذي إذنا من السلطات لزيارة في السجن. ونظر إلى أمارانتا وابتسم قائلا: ماذا حدث ليدك؟ فرفعت أمارانتا يدها المعصوبة بالضمادة السوداء وأجابت: مجرد حرق. وعملت على إبعاد أرسولا لئلا تدوسها الخيل، واستأنف الجنود سيرهم بعد أن أحيط الأسيران بحرس خاص متجهين إلى السجن. وعند الغروب زارت أرسولا الكولونيل أوريليانو في السجن، ومعها لفافة بما أرادت أن تقدمه إليه، وقد لقيت في الحصول على الإذن عناء شديدا بسبب حظر زيارة المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام، ولكن الضابط كان رفيقا بها ومنحها ربع ساعة للزيارة بعد أن فحص اللفافة، وكان بها ملابس نظيفة والحذاء الذي لبسه يوم زفافه والحلوى باللبن التي احتفظت بها له يوم أن جاءها هاتف بقرب عودته. وقد وجدته في الزنزانة ممددا على سرير صغير، وقد دل ذراعيه بسبب جروح تحت إبطيه، وكانوا قد سمحوا له بحلقة ذقنه، وبدت عظام خديه بارزة بجانب شاربه الكثيف المفتول الطرفين. ووجدته على علم بكل أحوال الأسرة، انتحار بيترو كريسبي وأفعال أوركاديو العدوانية التي انتهت بإعدامه، وبقاء أبيه جوزي أوركاديو بوينديا تحت شجرة الكستناء. كما كان يعرف أن أمارانتا في ترملها العذري قد كرست نفسها لتربية أوريليانو جوزي الصغير ابن أوريليانو من بيلار تيرنيرا، وأنه أبدى نجابة مكنته من تعلم القراءة والكتابة في نفس الوقت الذي بدأ فيه يتعلم الكلام. ومنذ اللحظة التي دخلت فيها أرسولا الزنزانة طالعتها علائم النضج في ابنها وهالة الأمر والسلطان التي كانت تشع منه، وقد أدهشها علمه بكل أحوال الأسرة. وفي هذا قال لها مداعبا مازحا: كنت تعرفين دائما أنني ساحر أتنبأ بالأحداث. فتنهدت أرسولا قائلة: وماذا كنت تتوقع غير هذا؟ الأيام تمر. فقال أوريليان مؤيدا: هذه هي سنة الحياة. وعلى هذا النحو مضت الزيارة التي طال انتظارها في حديث عادي غير الذي أعده كلاهما في ذهنه مسبقا. وعندما أعلن الحارس انتهاء الزيارة نهضت أرسولا لكي تقبله مودعة وغمغمت قائلة: أحضرت لك مسدسا معي. ولما رأى الكولونيل أوريليان بوينديا أن الحارس ساهٍ عنهما قال لها بصوت خافت: لن يكون له أي فائدة، لكن هاتيه لئلا يفتشوك وأنت خارجة. فأخرجت أرسولا المسدس من مشدها ودسته تحت مرتبة السرير، فقال لها بهدوء واعتداد: لا تقولي وداعا، لا تستعطفي أحدا ولا تنحني أمام إنسان، تصوري أنهم أعدموني منذ مدة. فعضت أرسولا شفتها حتى لا تبكي وقالت قبل أن تستدير خارجة: ضع بعض أحجار ساخنة على تلك الجراح. ووقف الكولونيل أوريليان بوينديا ينتظر ساهما حتى أغلق الباب، فاستلقى ثانية على السرير مدل الذراعين، وكان منذ صباه عندما بدأ يلابس تلك النذور السابقة التي تتجلى له كنوع من الإلهام ينبئه بما سيقع، يتصور أن الموت عندما يحين حينه يقترن بإشارة مداهمة. لكن لم تبق الآن سوى ساعات على موته ولم تطالعه تلك الإشارة بعد. نعم، إنهم عندما أصدروا الحكم بإعدامه سألوه أن يقول رغبته الأخيرة، ولحظتها لم يجد أدنى صعوبة في انتهاز ما هبط عليه من إلهام جعله يقول: أطلب أن يكون تنفيذ الحكم في بلدتي ماكوندو. ولقد استاء رئيس المحكمة العسكرية من هذا الرد وقال له: دعك من هذا المكر يا بوينديا، هذه مجرد خدعة لكسب وقت أكثر. فرد عليه الكولونيل قائلا: إن كنت لا تريد تحقيق هذا فهو شأنك، لكن هذه هي رغبة الأخيرة. ومنذ تلك الآونة هجره الإلهام وتراءى له أن الموت ربما لا تسبقه إشارة هذه المرة، لأنه لا يعتمد على الحظ أو المصادفة، بل هو منوط بمشيئة جلاديه. وأمضى يومين على هذه الحال، وفي يوم الخميس تشاطر الحلوى باللبن مع حراسه وارتدى الملابس النظيفة والحذاء اللامع، وحتى يوم الجمعة لم ينفذوا فيه الحكم بعد. أما الواقع فهو أنهم لم يجسروا على تنفيذ الحكم، فإن روح التمرد الفاشية في البلدة جعلت المسؤولين يرون أن إعدام الكولونيل أوريليانو بوينديا قد يجر نتائج سياسية خطيرة، لا في ماكوندو فقط بل في كافة أرجاء إقليم المستنقعات. وهكذا لجأوا إلى استشارة السلطات العليا في عاصمة المقاطعة. وفي يوم السبت ليلا قصد الكابتن روك كارنيرو المنوط بتنفيذ أحكام الإعدام والملقب بالجزار، قصد مع بعض زملائه إلى حانة كاترينو، فلم تقبل سوى امرأة واحدة وتحت التهديد مصاحبته إلى غرفتها. وفي هذا اعترفت له قائلة: إن زميلتي لا يرغبن في مصاحبة رجل يعرفن أنه سيموت، ولا أحد يعرف كيف سيحدث هذا، لكن الجميع يقولون إن الضابط الذي سيطلق الرصاص على الكولونيل أوريليانو بوينديا سوف يقتل هو وكل أفراد فريق الرماة دون مهرب، وعاجلا أو آجلا، حتى ولو اختفوا في أطراف الدنيا. لقد نقل الكابتن روك كارنيرو هذا الكلام إلى زملائه، فنقلوه بدورهم إلى الرؤساء. فلما حل يوم الجمعة كانت البلدة كلها تعرف أن الضباط كانوا على استعداد للتوسل بكافة المعاذير لتفادي مسؤولية تنفيذ الإعدام. ثم جاء الأمر الرسمي يوم الاثنين يقول: لا بد من تنفيذ الإعدام في خلال 24 ساعة. وفي تلك الليلة وضع الضباط 7 قصاصات ورق في كاب، وبان مصير الكابتن روكر نيرو الأنكد في القصاصة التي سحبت وبها اسمه، وإذا هو يقول بمرارة: إن الحظ المنحوس لا تنفذ منه ثغرة أمل، لقد ولدت ابن حرام وسأموت ابن حرام. وعند الساعة 5 صباحا اختار فريق الرماة بالقرعة وشكل الصف في الفناء، ثم أيقظ المحكوم عليه قائلا بلهجة الأمر: هيا يا بوانديا، لقد جاءت ساعتنا. فرد الكولونيل قائلا: هذا إذن تفسير الحلم، فقد رأيت في منامي أن جروحي تفجرت. وفي نفس هذا الموعد كان أخوه جوزي أوركاديو قد استيقظ من نومه وشرب قهوته، ولم تلبث روبيكا التي كانت تراقب من نافذة غرفة النوم الاستعدادات الأخيرة لتنفيذ حكم الإعدام أن تنهدت قائلة: إنهم آتون به للتنفيذ، كم هو جميل. فنظر جوزي أوركاديو من النافذة ورأى أخاه وقد وقف بظهره إلى الحائط ويداه في خاصرتيه بسبب جروح إبطيه، وكان الكولونيل أوريليانو بوينديا يقول وقتها: يظل الإنسان يكد ويجهد في حياته، ثم يأتي في النهاية 6 رجال ضعاف فيقتلونه دون أن يستطيع شيئا. وجعل يردد هذا الكلام في غضب واحتدام شديدين، حتى تأثر الكابتن روكر نيرو إذ ظنه يصلي ويبتهل، وعندما سدد الرماة بنادقهم استحال الغضب إلى مرارة عقدت لسانه وأطبقت عينيه، وإذ ذاك تلاشى في وعيه وضح الفجر ورأى نفسه مرة أخرى في بنطلونه القصير ووالده يقوده إلى داخل خيمة الغجر عصر ذلك اليوم الصحو ليريه الثلج. وعندما سمع الصيحة الآمرة ظن أنها الأمر النهائي لفريق الرماة، ففتح عينيه وقد سرت فيه رعدة فضول متوقعا أن يرى وهج الرصاص المنطلق، بيد أنه لم يبصر سوى الكابتن روكر نيرو وقد رفع ذراعيه في الهواء، وجوزي أوركاديو يجتاز الشارع وبندقيته المرهوبة على أهبة الانطلاق. وقال الضابط لجوزي أوركاديو: لا تطلق النار، إن العناية الإلهية هي التي أرسلتك. وعلى الأثر نشبت حرب أخرى، فقد ارتحل الكابتن روكر نيرو ورجاله 6 مع الكولونيل أوريليانو بوينديا لإطلاق سراح الجنرال فيكتوريو ميدينا الذي حكم عليه بالإعدام في بلدة ريوهاشا، ولكن وعورة الطريق حالت دون وصولهم قبل فوات الأوان، إذ تم إعدام الجنرال فيكتوريو ميدينا فعلا. وعندها أعلن رجال الكولونيل أوريليانو بوينديا الذين تضاعفت أعدادهم بمن انضم إليهم من الليبراليين في المناطق التي مروا بها، أعلن الكولونيل أوريليانو بوينديا قائدا للقوات المتمردة في إقليم الساحل الكاريبي مع منحه مرتبة الجنرال، فقبل منهم المنصب ولم يقبل اللقب طالما بقي المحافظون في الحكم. وفي نهاية أشهر 3 نجحوا في تسليح أكثر من 1000 رجل، ولكنهم أبيدوا عن آخرهم، وأذاعت الحكومة بيانا تناقلته جميع مكاتب البريد بأن الكولونيل أوريليانو بوينديا لقي مصرع. ثم أذيعت بعد 2 برقية أخرى تنبئ بقيام تمرد جديد في أقاليم الجنوب، وفي ظل هذا التضارب نشأت وتضخمت أسطورة وجود الكولونيل أوريليانو بوينديا في كل مكان. وقتها كان زعماء الليبراليين يفاوضون الحكومة للمشاركة في الكونغرس، فما كان منهم إلا أن وصموه بالمغامر الذي لا يمثل الحزب، ووضعته الحكومة في قائمة قطاع الطرق وجعلت ثمنا لرأسه 5000 بيزو. وبعد سلسلة من الهزائم بلغ عددها 16 استولى الكولونيل أوريليانو بوينديا على ريوهاشا وجعل فيها مقر قيادته معلنا الحرب ضد نظام الحكم القائم. وكانت أول رسالة تلقاها من الحكومة هي التهديد بإعدام صديقه الحميم الكولونيل غريلدو ماركيز في غضون 48 ساعة إذا لم ينسحب مع قواته إلى الحدود الشرقية، فكان رده قاطعا. قال إنه يتوقع جعل مقر قيادته في ماكوندو في مدى 3 أشهر، فإذا لم يجد الكولونيل غريلدو ماركيز على قيد الحياة فسوف يعدم على الفور جميع الضباط الأسرى لديه بدءا بالجنرالات، وسيأمر رجاله أن يفعلوا المثل إلى نهاية الحرب. وبعد 3 أشهر عندما دخل ماكوندو مظفرا، كان أول عناق تلقاه في طريق المستنقعات خارج ماكوندو هو من ذراعي الكولونيل غريلدو ماركيز. وبوصوله بيت الأسرة وجده مليئا بالأطفال، فقد آوت أرسولا عندها سانتا صوفيا بيدال أرملة أوركاديو مع طفلتها الكبرى وأخوين توأمين ولدا بعد 5 أشهر من إعدام أبيهما أوركاديو. وخلافا لرغبته الأخيرة سمت الطفلة باسم ريميديوس الجميلة، وفي هذا قالت: أنا متأكدة أن هذا هو ما كان يقصده أوركاديو، ولن نسميها أرسولا لأن الإنسان يعاني كثيرا من التسمية. وسمي التوأمان جوزي أوركاديو الثاني وأوريليانو الثاني، وقد تولت أمارانتا تربيتهم جميعا ووضعت لهم كراسي خشبية صغيرة في غرفة المعيشة، وأقامت شبه دار حضانة ضمت إليها أطفال الأسر المجاورة. وعندما عاد الكولونيل أوريليانو بوينديا وسط إطلاق الصواريخ المدوية والأجراس الرنانة، رحب بمقدمه كورس من الأطفال وحياه ابنه أوريليانو جوزيه، وكان فارعا مثل جده تحية عسكرية. ولم تكن الأنباء كلها سارة، فبعد سنة من فرار الكولونيل أوريليانو بوينديا انتقل أخوه جوزي أوركاديو مع روبيكا للإقامة في البيت الذي ابتناه أوركاديو. ولم يعرف أحد بدور هذا الأخ في الحيلولة دون إعدام أوريليانو. وفي هذا المقر الجديد الذي غدا أشبه بدار للضيافة، استأنفت روبيكا جلستها مع صواحبها السابقات للاشتغال بالتطريز. وكان بينهن 4 من بنات دون أوبولينار موسكوت اللائي ما زلن رهن العزوبة. واستمر جوزي أوركاديو في الانتفاع بالأراضي التي اغتصبها والتي اعترفت حكومة المحافظين بمستندات ملكية لها. وكان يرى عصر كل يوم راجعا على ظهر جواده مع كلاب الصيد والبندقية المزدوجة، وقد تدلى من سرج الجواد حصيلته من الأرانب التي صادها. وذات يوم من سبتمبر لاحت فيه نذر عاصفة قريبة، عاد إلى البيت أبكر من المعتاد، فحيا روبيكا في غرفة الطعام وربط الكلاب في الفناء وعلق الأرانب في المطبخ توطئة لتمليحها فيما بعد، ثم دلف إلى غرفة النوم لتغيير ملابسه. وقد روت روبيكا فيما بعد أنه عندما دخل زوجها إلى غرفة النوم كانت هي في الحمام ولم تسمع أي شيء. وكانت روايتها يصعب تصديقها، ولكن لم يكن ثمة رواية أخرى أقرب إلى المعقول. ولم يخطر ببال أحد أن يكون لديها أي دافع لقتل الرجل الذي جعلها سعيدة في حياتها، ولعل ذلك كان اللغز الوحيد الغامض الذي لم يكشف النقاب عنه قط في ماكوندو، ذلك أنه حالما أغلق جوزي أوركاديو باب غرفة النوم عليه تردد في أرجاء البيت صوت عيار ناري من طبنجة، وسال خيط من الدم اخترق كثيرا من الغرف والردهات حتى انتهى إلى المطبخ في بيت الأسرة الكبير، حيث كانت أرسولا تستعد لصنع كعك بالبيض، فلم تتمالك أن صرخت: رحمك يا ربي! وهرعت تتبع خيط الدم حتى انتهى بها إلى بيت جوزي أوركاديو الذي لم تدخله من قبل، ثم إلى غرفة النوم التي دفعت بابها وكادت تختنق برائحة بارود محترق، وعثرت على ابنها البكر منبطحا على الأرض على وجهه فوق التيزلك الذي كان قد خلعه. وعنده كانت بداية خيط الدم المترامي الذي كان قد توقف مسيله من الأذن، هذا ولم يعثروا على أي جرح في جسده ولا على أي سلاح بقربه، كما لم يستطيعوا إزالة أثر رائحة البارود من الجثة رغم المحاولات التي بذلت بالماء والصابون والخل وما إليها. وعندما بدا لهم أن يضعوا الجثة في ماء مغلي لإزالة رائحة البارود بدأت تتحلل، ولم يكن بد من دفنها على وجه السرعة. فجاءوا له بتابوت طوله 7 أقدام ونصف وعرضه 4، ودعموه من الداخل بأطواق من الفولاذ. وعلى الرغم من هذا فإن الرائحة كانت بادية في الشارع الذي سار فيه موكب الجنازة. ومع أنهم في الشهور التالية دعموا القبر بحوائط من حوله تخللها نشارة الخشب والجير، إلا أن المقبرة ظلت لسنوات عديدة تفوح منها رائحة البارود، إلى أن جاء مهندسو شركة إنتاج الموز التي أنشئت بعد ذلك وكسوا القبر بطبقة من الإسمنت المسلح. وأما روبيكا فقد أغلقت أبواب بيتها ودفنت نفسها فيه حية، مسربلة بحجاب كثيف من الإعراض عن الدنيا واحتقارها، لا تستطيع أي مغريات أرضية أن تنفذ منه أو تقوضه. وآخر مرة رآها الناس على قيد الحياة كانت عندما أطلقت النار على لص حاول اقتحام باب البيت، وفيما عدا خادمتها المقربة لم يعد لأي إنسان أدنى اتصال بها بعد ذلك حتى كهولتها ومماتها، ونسيت البلدة كلها أمرها. وعلى الرغم من عودة الكولونيل أوريليانو بوينديا المظفرة فإنه لم يكن متحمسا لمجريات الأمور. لقد أخلت القوات الحكومية مواقعها دون مقاومة، مما أثار إحساسا وهميا بالانتصار بين السكان الليبراليين لم يكن يجمل تبديده، لكن المتمردين منهم كانوا يعرفون الحقيقة، وكان الكولونيل أوريليانو بوينديا أكثرهم معرفة بها. ومع أنه كان لديه في ذلك الحين 5000 رجل تحت إمرته وأصبح مسيطرا على ولايتين ساحليتين، إلا أنه كان يشعر بأنه يساق في اتجاه البحر حيث يغدو في موقف عسير. وبحثا عن منفذ للإفلات من هذا الموقف كان يمضي ساعات بأكملها في مكتب التلغراف للتشاور مع قادة البلدان الأخرى، وفي كل مرة كان يخرج بانطباع قوي هو أن حربهم خاسرة لا محالة، وكان يشكو لضباطه قائلا: إننا نضيع الوقت بينما الأنذال من أعضاء الحزب الليبرالي يستجدون مقاعد لهم في الكونغرس. وفي إحدى ليالي البلبلة التي كانت تعتريه وهو مستلق في أرجوحته يفكر في منفذ للخلاص من هذا المأزق، طلب من بيلار تيرنيرا التي كانت تغني مع الجنود في الفناء أن تقرأ له المستقبل في الورق الطالع، فكان كل ما قالته بعد تقليب الورق 3 مرات هو: خلي بالك من فمك، أنا لا أعرف ما معنى هذا لكن الإشارة واضحة جدا، خلي بالك من فمك. وبعد يومين أعطى أحدهم إبريق قهوة لجندي مراسلة، أعطاه هذا بدوره لآخر، وظل ينتقل من يد إلى يد حتى وصل الإبريق إلى مكتب الكولونيل أوريليانو بوينديا، ولم يكن قد طلب قهوة، ولكن ما دامت قد جاءت فقد شربها الكولونيل. كان بها جرعة من سم زعاف تكفي لقتل جواد. وعندما حملوه إلى البيت كان متصلبا ومقوسا وقد برز لسانه بين أسنانه. لقد راحت أرسولا تصارع الموت لإنقاذه، وبعد تفريغ معدته بالمقيئات لفته بأغطية ساخنة وأطعمته بياض البيض 2 كاملين إلى أن استعاد جسمه المضعضع حرارته العادية. وفي 4 خرج من مرحلة الخطر، واضطر تحت ضغط أرسولا وضباطه إلى ملازمة الفراش 2 أسبوعا. وفي فترة الصفاء الذهني التي كان يفكر فيها في الحال والمآل، قال ذات ليلة لصديقه القديم الكولونيل غريلدو ماركيز: قل لي يا صديقي الحميم، لماذا تحارب؟ فأجاب الكولونيل غريلدو ماركيز: ولأي سبب آخر غير الرغبة في انتصار الحزب الليبرالي؟ فقال الكولونيل أوريليانو بوينديا: أنت محظوظ لأنك تعرف سبب ما تحارب من أجله، أما فيما يختص بي شخصيا فقد تأكدت الآن فقط أنني أحارب من أجل كبريائي وكرامتي. هذا شيء سيء. فبدا الكولونيل أوريليانو بوينديا متفكها من انزعاج صاحبه وقال: لك حق، لكن على أي حال فهذا أفضل من ألا تعرف لماذا تحارب. ثم تفرز في عينيه وأضاف بابتسامة: أو أفضل من المحاربة كما تفعل أنت من أجل شيء ليس له أي معنى عند أي أحد. والواقع أن كبرياءه هي التي منعته من الاتصال مع الجماعات المسلحة في داخلية البلاد، إلى أن يصحح زعماء الحزب الليبرالي علانية تصريحهم بأنه من قطاع الطرق. ومهما يكن، فقد كان يعرف أنه ما إن يطرح جانبا هواجسه تلك فسيكون بوسعه أن يضرب ضربته المؤثرة في تطورات الحرب. وبعد طول تفكير وتدبر أثناء فترة النقاهة، استطاع حمل أرسولا على أن تعطيه ما بقي من ميراثها الذهبي المخبوء، وكذلك مدخراتها الكبيرة. وأخيرا عين الكولونيل جريلدو ماركيز قائدا عسكريا ومدنيا في ماكوندو، وانطلق بقواته للاتصال بجماعات المتمردين في داخلية البلاد. وفي خلال ذلك كان الكولونيل أوريليانو بوينديا يقتطع من وقته جزءا لإرسال تقارير مفصلة إلى ماكوندو عن تطورات الحرب كل أسبوعين، بيد أنه لم يكتب سوى مرة واحدة. وبعد 8 أشهر من رحيله مع قواته، جاء رسول خاص إلى بيت الأسرة يحمل مظروفا مغلقا بالشمع، وبداخله ورقة بخط الكولونيل قال فيها: اعتنوا جدا بأبي لأنه سيموت. فانزعجت أرسولا قائلة: إذا كان أوريليانو يقول هذا فذلك لأن أوريليانو يتنبأ ويعرف. وطلبت من أهل البيت مساعدتها في نقل جوزي أوركاديو بوينديا إلى غرفة نومه في الداخل، وكان قد زاد امتلاء تحت شجرة الكستناء طوال تلك الأعوام، حتى عجز 7 رجال عن رفعه من مكانه واضطروا إلى جره جرا. وفي اليوم التالي لم يكن في فراشه، وإذا كان قد عاد إلى شجرة الكستناء فذلك بحكم عادة الجسد، ولكنهم أعادوه مرة أخرى إلى غرفته، وكانت أرسولا تطعمه وتبلغه أخبار أوريليانو. وبعد انقضاء 2 أسبوع دخلوا عليه وهزوه بشدة وصرخوا في أذنه ووضعوا مرآة أمام خياشيمه، بيد أنهم لم يستطيعوا إيقاظه. وبينما كان النجار يأخذ مقاسات التابوت، رأوا من خلال النافذة مطرا خفيفا من زهور صفراء صغيرة يتساقط، وظلت تسقط على البلدة طوال الليل في عاصفة ساكنة حتى غطت الأسقف وسدت الأبواب وخنقت أنفاس الحيوانات التي كانت تبيت في الخارج. بلغ من كثرة الزهور التي تساقطت أنها غطت الشوارع ببساط سميك، حتى اضطروا إلى جرفها لكي يمكن أن يسير موكب الجنازة. الفصل الثامن. جعلت أمارانتا تراقب من مقعدها الهزاز أثناء فترة الراحة من التطريز أوريليانو جوزي، وهو يكسو ذقنه برغوة الصابون توطئة لحلاقتها لأول مرة. فما كان منه إلا أن أدنى شفته العليا وهو يحاول تنميق الشارب الصغير الأشقر. ولم تتملك أمارانتا أن شعرت بأنها بدأت تشيخ منذ تلك الآونة، وقالت له: إنك تشبه أباك أوريليانو عندما كان في سنك، أنت الآن رجل. والواقع أنه كان يافعا منذ اليوم الأول الذي عهدت به أمه بيلار تيرنيرا إلى أمارانتا لتربيته. كان أول الأمر يزحف إلى فراش أمارانتا لينام إلى جانبها خوفا من وحدة الطفولة، ثم تطور هذا إلى مشاعر غريبة بدأت تلابسه في مدارج العمر إلى أن تحولت إلى افتتان، مما جعلها تصده بعد أن فاجأتهما أرسولا ذات يوم في الكوار وهما يتبادلان القبلات. ولكنها قالت له ببراءة: هل تحب عمتك إلى هذا الحد؟ وعندما رد بالإيجاب قالت له: هذا شيء طيب، وتركتهما بعد أن أخذت الدقيق الذي جاءت في طلبه. منذ تلك الآونة أفاق كلاهما من غمرة الحمى التي انتابتهما، وانتقل أوريليانو جوزي للإقامة في الثكنات إذ كان في فترة التدريب العسكري. وبعد ذلك بفترة قصيرة بدأت تتوارد أنباء متناقضة عن سير الحرب، ففي حين اعترفت الحكومة ذاتها بتقدم حركة التمرد، تلقى الضباط الموجودون في ماكوندو أنباء خاصة عن مفاوضات للصلح وقرب عقد هدنة. وحوالي أول إبريل جاء رسول خاص إلى الكولونيل جريلدو ماركيز وأكد له أن زعماء الحزب الليبرالي قد اتصلوا فعلا بقادة التمرد في داخلية البلاد، وأنهم بسبيل عقد هدنة في مقابل الحصول على 3 مقاعد وزارية للليبراليين مع تمثيل محدود في الكونغرس وعفو عام عن المتمردين الذين يضعون أسلحتهم. وقد نقل الرسول أمرا سريا من الكولونيل أوريليانو بوينديا الذي لم يقبل شروط الهدنة، مؤده أن يختار الكولونيل جريلدو ماركيز 5 من أفضل رجاله ويستعد لمغادرة البلاد معهم. وقبل إعلان الاتفاق بأسبوع وفي إبان عاصفة من الشائعات المتناقضة، وصل الكولونيل أوريليانو بوينديا إلى ماكوندو سرا بعد منتصف الليل مع 10 من ضباطه الموثوق بهم، وفي عدادهم الكولونيل روكارنيرو، وصرفوا الحامية ودفنوا أسلحتهم ودمروا سجلاتهم. وما أن أقبل الفجر حتى ارتحلوا عن البلدة يرافقهم الكولونيل جريلدو ماركيز وضباطه 5 المختارون. ولقد بلغ من تكتم هذه العملية أن أرسولا لم تعلم بها إلا في اليوم التالي، كما اكتشفت أن أرسولا لم تعلم بها إلا في اليوم التالي، كما اكتشفت أن أوريليانو جوزي قد ارتحل مع أبيه. وبعد 10 أيام صدر بلاغ مشترك من الحكومة والمعارضة يعلن انتهاء الحرب، مقترنا بنبأ حركة التمرد الأولى من جانب الكولونيل أوريليانو بوينديا عند الحدود الغربية. ولم تحتمل قوته الصغيرة المحدودة التسليح أكثر من أسبوع لتفريقها. ولكن في خلال تلك السنة بينما كان الليبراليون والمحافظون يحاولون إقناع البلاد بالمصالحة الوطنية، قام الكولونيل أوريليانو بوينديا ب7 محاولات أخرى للتمرد. وفي إحدى المناسبات اقترب من ماكوندو إلى أقل من 15 ميلا، ثم اضطر إلى الاختفاء في الجبال تحت ضغط الدوريات الحكومية. وانقطعت أخباره عن أرسولا مدى سنوات تردد فيها أنه كف عن مناوئة حكومة بلاده وانضم إلى حركة الفيدراليين في الجمهوريات الأخرى بهدف توحيد الحركات الفيدرالية في أمريكا الوسطى سعيا للقضاء على أنظمة حكم المحافظين من ألاسكا في الشمال إلى باتاجونيا في الجنوب. وكانت أول رسالة تلقتها أرسولا منه بعد سنوات عديدة من ارتحاله مثنية وباهتة لتبادلها بين أيد متعددة، حتى لم تتمالك بعد أن علمت بمضمونها أن هتفت: لقد فقدناه إلى الأبد، إذا وصل هذا الطريق فسوف يبقى مشردا في أرجاء الدنيا الواسعة. كان الذي قالت له هذا الكلام وهو أول شخص أطلعته على الرسالة هو الجنرال راكيل موكادا، عمدة ماكوندو المحافظ الذي عين في هذا المنصب منذ نهاية الحرب. وقد رد عليها بقوله: من المؤسف أن أوريليانو هذا ليس من حزب المحافظين. والواقع أن هذا الرجل كان معجبا بأوريليانو رغم اختلاف انتماءاتهما، وكان شخصية دمثة استطاعت أن تكتسب قلوب أهل البلدة بعد أن طرح حزبيته جانبا وقام فيها بإصلاحات واسعة أدت إلى ازدهارها. وقد حدث ذات مرة عندما اضطرته المناورة الحربية إلى التخلي عن أحد المواقع الحصينة للكولونيل أوريليانو بوينديا أن ترك له رسالتين، تضمنت الأولى دعوة له إلى مشاركته في القيام بحملة واسعة لجعل الحرب أكثر إنسانية، وكانت الرسالة الثانية موجهة إلى زوجته التي كانت باقية في منطقة تحت سيطرة الليبراليين، وشفعها برجاء منه لتوصيل الرسالة إليها. ومنذ ذلك الحين درج القائدان العدوان حتى في أشد مراحل الحرب ضراوة على ترتيب هدنة لتبادل الأسرى، وقد أدى ذلك إلى توثيق عرى الصداقة بين الاثنين، بل إنهما فكرا في التنسيق بين المعطيات الأساسية للحزبين بهدف تجاوز تأثيرات السياسيين المحترفين والعسكريين واستخلاص نظام حكم إنساني يجمع أفضل ما في مبادئ كل من الفريقين. وفي خلال ذلك كانت أرسولا رغم ضربات الزمن ترفض بعناد وإصرار الاستسلام للشيخوخة، ومضت في توسيع صناعة الحلوى التي بدأتها منذ حين، واستطاعت بمساعدة سانتا سوفيا بيدال أرملة أوركاديو أن تجعل منها صناعة مزدهرة ضعفت من مدخراتها. وكان ذلك هو الموقف عندما هجر أوريليانو جوزي ابن أوريليانو واترنيرا صفوف القوة الفيدرالية في نيكاراجوا، وظهر أمام أرسولا في المطبخ قويا كحصان، أسمر مرسل الشعر كالهنود، مصمما بعزم على الزواج من أمارانتا. وحلما رأته أمارانتا عرفت في الحال سبب قدومه، بيد أنها تحشت الاجتماع به على انفراد، غير أنه بعد شهرين من اعتكافها عنه تسلل ليلا إلى مخدعها فصدته عنها قائلة: أخرج أخرج وإلا صرخت، أنا عمتك، إنني كأمك، لا بسبب السن ولكن لأنني ربيتك. وفي مناسبة أخرى قالت له بعد أن أرهقها بإلحاحه: أنت وحش، لا يمكنك أن تتزوجني إلا بتصريح خاص من روما. ولما وعد أوريليانو جوزي أن يذهب إلى روما ولو سعيا على ركبتيه خلال أوروبا كلها لتقديم التماسه تحقيقا لأمنيته المضطرمة، ردت عليه أمارانتا بقولها: ليس هذا فقط، إن زواجا كهذا سوف يثمر أطفالا لهم ذيول خنازير. بيد أنه صم أذنيه عن كافة الحجج قائلا: لا يهمني حتى لو ولدوا خنازير كاملة. ولكن رفض أمارانتا كان قاطعا، وبعد شهرين من عودة أوريليانو جوزي جاءت إلى البيت الكبير امرأة وافرة النمو والقوة معطرة بالياسمين ومعها طفل في الخامسة من عمره، وقالت إنه ابن الكولونيل أوريليانو بوينديا وأنها جاءت به إلى أرسولا لتتولى تعميده. ولم يشك أحد لحظة في منبته، إذ كان صورة مطابقة للكولونيل وهو في طفولته، وقد عمدوه باسم أوريليانو مشفوعا بلقب أمه، نظرا لأن القانون لا يسمح بحمل اسم الأب إلا بعد اعترافه بأبويته للابن. كانت أرسولا في ذلك العهد لم تسمع بالعادة السارية، وهي إرسال العذارى إلى مخادع مشاهد القادة لإنجاب ذرية ممتازة، ولكنها لم تلبث في خلال هذا العام أن سمعت وعرفت، وفي أقل من 12 سنة تولت التعميد باسم أوريليانو ولقب الأم لكافة الأبناء الذين أنجبهم الكولونيل أوريليانو بوينديا في مختلف ميادين الحروب التي خاضها، وعددهم 17. وأول الأمر كانت أرسولا تملأ جيوب هؤلاء الصغار بالنقود وتحاول أمارانتا استبقاءهم لتربيتهم، ولكنهم كانوا ينصرفون تباعا مع أمهاتهم اكتفاء بالتعميد وما نالوا من نقود. وكانت أرسولا تدون أسماء الأبناء وعناوين الأمهات في سجل خاص أعدته لهذا الغرض قائلة: إن أوريليانو في حاجة إلى وثائق منظمة حتى يمكنه أن يبت في الأمور عندما يعود إلينا. وفي هذا قالت يوما للعمدة موكادا أثناء دعوة للغداء وهي تعقب على هذا الخصب الفريد أنها تتمنى أن يعود الكولونيل أوريليانو بوينديا يوما ما لكي يجمع كل هؤلاء الأبناء في البيت الكبير. فرد عليها العمدة قائلا بأسلوب غامض: لا تقلقي يا صديقتي العزيزة، إنه سيعود بأسرع مما تتصورين. إنما كان الجنرال موكادا يعرفه ولم يكن يرغب في إماطة اللثام عنه على مائدة الغداء هو أن الكولونيل أوريليانو بوينديا كان فعلا في طريقه للقيام بأطول وأعنف حركة في سلسلة حركات التمرد التي قام بها حتى الآن. لقد عاد الموقف إلى التأزم مثلما كان أثناء الشهور التي سبقت الحرب الأولى. وتولى الكابتن أوكوير ريكاردو قائد الحامية في ماكوندو تدريب قوات الاحتياط، وكان الليبراليون يعدونه رجلا استفزازيا، حتى قالت أرسولا تحذر أوريليانو جوزي منه: سوف تقع هنا أحداث رهيبة، نصيحتي لك لا تخرج إلى الشارع بعد الساعة السادسة. بيد أن نصائحها ذهبت أدراج الرياح، إذ كان أوريليانو جوزي مثل أوركاديو من قبل قد شق عصا الطاعة عليها، ودفعه يأسه من حب أمارانتا إلى التمرد على كل شيء. وبعكس أوركاديو الذي لم يعرف قط أبويه، اكتشف هو أنه ابن بيلار ترنيرا، تلك التي أعدت له أرجوحة في بيتها لكي يقضي ساعة القيلولة كل يوم. وكما فعلت أرسولا من قبل قالت له بيلار نصيحة: لا تخرج هذه الليلة، ابق معي واقضي ليلتك هنا. إن صديقتك كارميليتا مونتيل تعبت من كثرة ما سألتني أن أدعها تقابلك عندي. فلم يعد أن قال لها: قولي لها أن تنتظرني عند منتصف الليل. وذهب إلى المسرح لمشاهدة مسرحية خنجر الثعلب، ولم يعرف إلا بعد أن قدم تذكرة الدخول أن الكابتن أوكوير ريكاردو كان يقوم مع 2 من الجنود المسلحين بتفتيش رواد المسرح. فقال له أوريليانو جوزي محذرا: احذر يا كابتن، لم يولد بعد الرجل الذي يمكنه أن يضع يده علي. فحاول الكابتن تفتيشه بالقوة، وإذ لم يكن أوريليانو جوزي مسلحا فقد لجأ إلى الفرار، وقد عصى الجنديان الأمر بإطلاق النار عليه، حتى قال أحدهما: إنه من أسرة بوينديا. فما كان